إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس السادس من مجالس قراءة رسالة الإمام الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي والمسماة برسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، ووصلنا إلى الفصل الذي عنونه بقوله: وأما الإجماع. قال رحمه الله: وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، بعد أن ذكر الإمام المؤلف أدلة الشرع أو الأصلين العظيمين من أدلة الشرع وهما الكتاب والسنة، سلس بالإجماع فقال: أما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين. لا بد وأن يكونوا علماء، فاتفاق العامة لا قيمة له، لو اتفق عموم الناس من العامة ليس أهل الاجتهاد، اتفق طلبة العلم، اتفق الوعاظ، اتفق الشيوخ، فهذا ليس باتفاق، لا قيمة له في دين الله، وإنما الاتفاق اتفاق من؟ المجتهدين الذين بلغوا رتبة الاجتهاد. واضح؟ فيأتي بعض الناس ويقول لك: أجمع الشيوخ. ما إجماعهم؟ لا شيء، وإنما الإجماع إجماع من؟ إجماع المجتهدين من علماء أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لابد أن يكونوا من علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالتعريف: اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يشترط أن يكون الإجماع بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، لو كان حيا لما كان للإجماع قيمة. لماذا؟ لأن التشريع لا يزال قائما، فمن الممكن أن يأتي نص جديد من قال الله أو قال الرسول عليه الصلاة والسلام يهدم هذا الإجماع. ولذلك ما كان الناس يجمعون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا ينتظرون قوله صلى الله عليه وسلم. فالإجماع حجة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، بشرط أن يجمع العلماء المجتهدون. من لم يبلغ رتبة الاجتهاد فلا وزن له في قضايا الإجماع على الإطلاق. وشروط الاجتهاد ارجعوا إليها في كتب الأصول، لا تأخذوها من لساني، وإنما ارجعوا إليها. انظروا إلى الإمام الشافعي في كتاب الرسالة ماذا قال عن شروط الاجتهاد، ستجدونها شروطا تضيق جدا وجود المجتهدين. طبعا احنا عندنا عند العوام يقولون هذا شخص مجتهد عشان يعني الرجل بيذاكر وممكن ان هو يعني بيقرأ في الاجرومية بيقرأ في رياض الصالحين, يقول لك ده راجل مجتهد حفظ جزء عام, راجل مجتهد. العوام ينظروا اليه الى على انه مجتهد. الراجل ده الشباب دول شباب مجتهدين, يعني الناس دلوقتي يعدوا علينا كده ياخدوا فينا مقلب يقولوا هؤلاء مجتهدون. لا, مش دول المجتهدين. المجتهد الشافعي, المجتهد ابو حنيفة, المجتهد مالك, المجتهد ابن حنبل, واخدين بالكم, المجتهد ابن تيمية, وهكذا. هؤلاء هم المجتهدون. ولذلك نقول المجتهد في زمان الناس اليوم الشيخ ابن باز, الشيخ عبد الرزاق عفيفي, الشيخ الألباني, الشيخ ابن عثيمين, الشيخ الأمين الشنقيطي, لكن الله يرحمهم كلهم. فتيجي بقى تبحث عن المجتهد الآن تجد أنصاف علماء. أما المجتهد الحقيقي فأين هو؟ نحن نبحث. المجتهد الحقيقي نحن الآن نبحث. فين بقى المجتهد الذي توفر فيه شروط الاجتهاد؟ واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. من تحقق فيه شروط الاجتهاد ممكن يكون إنسان قاعد في زاوية في مكان ما لا نعرفه نبحث عنه. هو ده العالم المجتهد الذي يستطيع أن يستنبط الأحكام من الكتاب ومن السنة. هو ده المجتهد. المجتهد ليس الذي إذا سألته يفتيك, فإنما يفتيك بما قرأ في كتب العلم, وإنما المجتهد هو الذي يجتهد في النوازل الجديدة فينزل الأحكام الشرعية على الوقائع الحادثة والنوازل فيقيس ويستخرج العلة ويخرج المناط وينقحه ثم يلحق هذه النازلة ويعطيها حكما, يعني ينزل يعني يلحق هذه النازلة بمسألة نص على حكمها الشرع الكريم في الكتاب أو في السنة المطهرة كما سيجيء في القياس. الإجماع هو اتفاق العلماء المجتهدين من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم حادثة, حادثة حدثت جديدة جدت نازلة نزلت ألمت بالأمة, يجتمع العلماء ويصدرون فيها حكما, أو قد لا يجتمعون وإنما هذا يفتي وهو في شرق الأرض والآخر يفتي وهو في غرب الأرض وهذا يتفق مع ذلك. نجمع أقوال علماء الملة في عصر واحد فنجدهم قد أجمعوا ولا يوجد لهم مخالف. إن وجد مخالف انخرم الإجماع ولا يصبح هناك إجماعا. واخدين بالكم ولا لا؟ ينخرم الإجماع بمخالفة مجتهد واحد لسائر المجتهدين. يعني لو عندنا 100 مجتهد بلغوا رتبة الاجتهاد واجتهدوا في نازلة وأجمع 99 على القول في المسألة وخالفهم واحد, هذا لا يعد إجماعا شرعيا, إجماعا أصوليا, لأن الإجماع اتفاق علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم المجتهدين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم ولا لا؟ قال فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادث. أما هذا الإجماع فحجيته موجودة في القرآن الكريم كما استدل الشافعي بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين هو إجماع علماء الأمة, هذا هو سبيل المؤمنين, لا يجوز أن أجمعوا لا يجوز أن يخالفوا, هذا هو الإجماع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة, والقصد من الأمة هم علماؤها المجتهدون. قال الإمام فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم. واخدين بالكم؟ ولم تحل مخالفته, ولم تحل مخالفته. فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفته. لا يجوز. المخالفة ليست بحلال، وإنما المخالفة إيه؟ تعد حراما. قوله فمتى قطعنا بإجماعهم دل على أن الشيخ يبين هنا ويختار أن الإجماع منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني غير قطعي. الفرق بين الأمرين حتى لا نطيل على حضراتكم، وإن كنا قد فصلنا القول في الإجماع في كلامنا على قضية الحاكمية في شرحنا للعقيدة الطحاوية، حينما تعرضنا للكلام على موضوع الحاكمية يستدل بعض الناس بقضية الإجماع، فكان لابد من تحرير القول في قضية الإجماع الأصولي. ومن هنا ذكرنا الإجماع بالتفصيل، وكل ذلك مسجل في شرائط شرح العقيدة الطحاوية في شرحنا لقضايا الحاكمة. الإجماع منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني. القطعي هو الذي تحرم مخالفته بل يكفر مخالفه، مخالف الإجماع القطعي اليقيني يكفر، يكفر إن خالف الإجماع، لأن هذا الإجماع لم يتحقق إلا في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. أجمعت الأمة على فرضية الصلوات الخمس، فمن خالف هذا الإجماع يكفر. أجمعت الأمة على صيام شهر رمضان، فمن خالف في ذلك يكفر. أجمعت الأمة على حج بيت الله الحرام، فمن خالف في ذلك يكفر. أجمعت الأمة على أن الكعبة المشرفة هي قبلة المسلمين، من خالف في ذلك يكفر. نفس أمور معلومة من الدين إيه؟ بالضرورة. أجمعت الأمة على أن هذا كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. أجمعت الأمة على أن الذي موجود بين دفتي هذا الكتاب هو كلام الله عز وجل الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فمن خالف في ذلك يكفر. أجمعت الأمة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى رسالته وعلى كونه خاتم النبيين، من خالف في ذلك يكفر. هناك إجماعات متيقنة، إجماعات قطعية، المخالف لها يكفر إن علم أنها مجمع عليها. ولذلك يعذر الإنسان الذي دخل في الإسلام حديثا، حديث العهد بالكفر، إنسان لسه دخل في الإسلام اليوم ولا يعرف أن الله فرض الحج، تسأله عن الحج يقول لك لا مش مفروض، هل هذا يكفر؟ لا، معذور بإيه؟ بجهله. فيبقى الإنسان الذي نشأ في بيئة إسلامية وفي مجتمع إسلامي يكفر إن خالف المجمع عليه بالضرورة، أمور مجمع عليها اللي اسمها معلومة من الدين بالضرورة. من يجادل في حرمة الزنا؟ من يجادل في حرمة الربا؟ من يجادل في حرمة الخمر؟ كل هذه أمور مجمع على تحريمها، فهذه إجماعات قطعية يكفر مخالفها، مش يأثم، لا يكفر مخالفها، لأنه إجماع إيه؟ قطعي. لكن هناك إجماع ظني، وهو الذي يعلم بالاستقراء، الذي يعلم بالاستقراء يعني العلماء ينظرون ويبحثون في الكتب، ما قول العلماء في المسألة الفلانية، فلا يعلمون في المسألة مخالفا فيقولوا اتفق العلماء أو أجمع العلماء، هذا إجماع مضمون، لأنه أحيانا يكون هناك مخالف ولم يدر العالم الذي قام بالاستقراء، وهذا يحدث كثيرا، يقولون في المسألة إجماع والحقيقة أنه ليس بإجماع، وإنما هو فيما لا يعلم فيه مخالف، ولذلك كان العلماء الأكابر يشددون على هذا النوع ويقولون لا تقولوا أجمع العلماء بل قولوا لا نعلم مخالفا في المسألة، لا تقولوا أجمع العلماء. ومن هنا قال الإمام أحمد، ويفهم قول الإمام أحمد، يفهم قول الإمام أحمد حينما قال من ادعى الإجماع فقد كذب، ما يدري لعله مختلف، واخدين بالك، ما يدري ما يدري لعله مختلف. قال ذلك الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب. هل يأتي إنسان ويقول كيف يقول إمام أهل السنة أحمد بن حنبل هذا الكلام، مع أن العلماء قد بيّنوا أن هناك أمور مجمع عليها اللي هي المعلوم من الدين بالضرورة؟ نقول ماذا؟ نقول الإمام أحمد يقصد الإجماع الظني، الإجماع الاستقرائي الذي يعلم بالاستقراء. وبالفعل من يدريكم لعله مختلف، هل يستطيع أحد الآن في زمان ثورة الاتصالات أن يحصر أقوال العلماء المجتهدين؟ أولا أنت مطالب بأن تعرف من هم المجتهدون في هذا الزمان، من هم، ثم تتحقق. فقد أقول أنا فلان مجتهد ويقول الآخر لا لم يحقق شروط الاجتهاد فاختلفنا، فلا بد من الاتفاق أولا على هؤلاء المجتهدين ومعرفتهم، ثم بعد ذلك نعرف رأيهم في هذه المسألة، وبأنهم تكلموا ولم يخالف بعضهم بعضا، كل ذلك لن نستطيع أن نقوم به. فما بالكم بالأزمنة التي سبقت وكان الواحد يضرب أكباد الإبل بالشهور لكي يصل إلى مكان معين، وربما كان هناك مجتهدون ولا يعلم عنهم أحد شيئا بعد اتساع رقعة الإسلام. ولذلك الإجماع الحقيقي ما كان قبل تفرق الصحابة الكرام، إجماع الصحابة كما سننقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وعن سائر أئمتنا، فالأئمة المحققون على أن الإجماع الأصولي ما تحقق إلا في زمن الصحابة الكرام، ولا يتحقق إلا في الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وهذا هو الإجماع القطعي الذي يكفر مخالفه. أما الإجماع الظني سواء كان إجماعا بالاستقراء اللي هو لا نعلم في المسألة مخالفا، أو الإجماع السكوتي على خلاف بين العلماء، فهذه إجماعات ظنية لا يقال عنها إن المخالف لها يكفر، وإن بالكم ولا لا، بل وربما يعني يستند إليها العالم، لكن لها، هل لها قوة الإجماع اليقيني؟ مستحيل. ولذلك نجد بعض الأقوال التي سننقلها عن الأئمة. قال ابن تيمية رحمة الله عليه الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، وده سر قول الإمام أحمد من يدريهم لعلهم إيه اختلفوا، من ادعى الإجماع فهو كاذب، من ادعى الإجماع. وإلى ذلك يشير الشافعي في الرسالة، وانظروا لتعليق العلامة الشيخ أحمد شاكر على كتاب الإحكام في أصول الأحكام للإمام ابن حزم، وهذا ما يقول به شيوخنا وعلماؤنا الأكابر في هذا العصر أيضا. ولذلك يقول ابن تيمية أيضا، يعني قال في المجلد الثالث صفحة 157 الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. وقال أيضا في المجلد الحادي عشر صفحة 341 لكن المعلوم منه، المعلوم من الإجماع، ما كان عليه الصحابة، وأما ما بعد ذلك فتعذر العلم به غالبا، يتعذر العلم به غالبا. ولا بد وأن يكون للإجماع دليل من النصوص، إما من الكتاب أو السنة، لا بد وأن يكون الإجماع من الإجماع يكون العلماء هؤلاء الذين أجمعوا، لابد وأن يكون مستندهم إيه؟ إما آية أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام المؤلف: فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم. يبقى الإجماع القطعي اللي هو إن تيقن من عدم وجود المنازع، أما عدم العلم بالمخالف فهذا إجماع ظني، ولذلك يكفر مخالف الأول بعكس الثاني. يبقى الشيخ بيقول إيه؟ فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم. ثم قال: ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة. لا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب إيه؟ والسنة. يبد أن الإجماع يكون مستند إلى إما آية وإما حديث. قد يقول قائل: ألا يكون هذا الإجماع مستندا إلى قياس؟ نقول: أحيانا، ومن الممكن أن يكون مستندا إلى قياس عند البعض، ولكن عند البعض يعني هم الذين أجمعوا اتفقوا في الحكم، ولكن سبيل الوصول إلى هذا الحكم كان مختلفا. بعضهم استدل بالقياس، ولكن البعض استدل بآية أو بحديث علم ذلك من علمه وجهله من جهله، وإنما اتفقوا في النتيجة. واخدين بالكم؟ لكن شوف شيخ الإسلام بيقول رحمة الله عليه في المجلد 19 صفحة 196، يقول: استقرأنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة، يعني وردت في النصوص، وكثير من العلماء لم يعلم النص وقد وافق الجماعة، يعني لم يعلم النص ولكنه وافق البقية، كما أنه قد يحتج بقياس وفيها إجماع لم يعلمه، يعني ممكن عالم يحتج بقياس وفي المسألة إجماع لم يعلمه فيوافق الإجماع. يبقى من الممكن أن يجتهد هذا قياسا ويجتهد هذا نصا، ولكن النتيجة إيه؟ واحدة، فتتفق الأمة على الحكم الشرعي. قال: وأما القياس الصحيح، بل إجماع لا نريد أن نطيل فيه، يعني هذا هو لباب الكلام في قضية الإجماع. مستند الإجماع لابد وأن يكون نصا. حجة الإجماع ما وجد في الكتاب وفي السنة النبوية، الحجة والإجماع حقيقة لا يتحقق إلا في عهد الصحابة، ومنه قطعي ومنه ظني، فما كان قطعيا فلا يحل مخالفته، فلا مش كده ولا لا؟ يحلش مخالفته، ويكفر من خالف هذا الإجماع. وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، ده التعريف، هذا هو تعريف القياس الصحيح. قوله القياس الصحيح دل على وجود قياس ايه؟ فاسد. قياس صحيح يبقى هناك قياس ايه؟ فاسد. اما القياس فهو القياس الحاق فرع باصل لعلة تجمع بينهما، يعني عاوزين نبين الامر كده بسهولة وبيطش ويبقى الناس فهم الامر بهدوء. القياس لابد فيه من اربعة اركان. الركن الاول اصل، الاصل ده اما ان يكون آية او حديث، كتاب او سنة، يبقى عندي اصل، الاصل ده نص. واخدين بالكم ولا لا؟ النص ده فيه حكم على مسألة معينة، اصل من الكتاب او السنة، فيه نص فيه حكم على مسألة معينة، فعندي المسألة المنصوص عليها دي الأصل. المسألة المنصوص عليها دي الأصل، والحكم ده الركن الثاني من اركان القيادة. يبقى الركن الاول والركن الثاني استخرجناه منين؟ من النص. عندي مسألة منصوص عليها، زي مثلا لما نيجي نقول اذا وقعت الفأرة في السم فالقوه وما حوله، يبقى انا عندي هنا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، فار وقع فيه سم، سم جامد، فوقع فيه الفأر نجس، فلما وقع فيه نجس، هل نجس السم كله ولا الجزء اللي وقع فيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال القوه ما حوله، يبقى يتشال النجاسه باللي حولها، مش هتاخد الايه المعون كله ترميه، لا بتاخد الجزء اللي حوالين منه وتلقيه، فالقوه ما حوله. يبقى ده نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. المساله ايه؟ وقوع الفأر في السم. طيب يبقى الاصل وقوع الفأر في السم، تمام. الحكم ايه؟ القوه وما حوله لانه نجس، مش كده ولا لا؟ طيب العلة ايه؟ العلة انه فأر؟ لا. العلة لونه؟ لا. العلة انه كائن حي؟ لا. العلة انه ايه؟ نجس. واخدين بالكم ولا لا؟ طيب وقعت نجاسة مش فأر في شيء مثل السمنة، ماذا نفعل؟ نفعل مثل ما فعلنا مع الفأر. يبقى ده واخدين بالكم. يبقى هنا بقى لما نيجي نشوف اركان القياس الاربعه، وجدنا عندي هنا ايه؟ مساله منصوص عليها، وهي وقوع الفأر في الايه؟ في السم. واحد. طيب العله الحكم ايه؟ القوه وما حوله. طب العله النجاسه. الركن الرابع من اركان القياس اللي هو الايه؟ الفرع. مسألة مشابهة لهذه المسألة تتحد معها في العلة، ان في نجاسة وقعت في السمنة او وقعت في اي شيء مأكول، فنأخذها وما حولها ونلقيها، ويجوز استخدام بقية الايه؟ الشيء دوت، لانه خلى من النجاسة. صعبة؟ يبقى دي الاربعة الايه؟ الاركان، او اربعة الاركان. الركن الاول الاصل، الركن الثاني الفرع اللي هو عاوز انا الحقه بيه. العلة عرفناها، وغيبك نكرر هذا الامر باسلوب اخر. الله حرم الخمر، حرم الخمر في القرآن وفي السنة، يبقى الاصل عندي الخمر. الحكم التحريم. العلة الاذكار. الفرع ان في شيء اخر غير عصير العنب او التمر او او او الاشياء اللي كانت بتصنع خمرا في القديم، اي محلول او اي سائل في هذا الزمان وجدت فيه الاسكار علة تحريم الخمر، تحققت في الفرع الجديد اللي ما كانش في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فيجي الناس في هذا الزمان يصنع شمبانيا، يصنع مش عارف ويسكي، يصنع اي مشروب من المشاريب، يقول لك كينا، يقول لك اي شيء، تقول له هذا الشيء، يقول لك هذا الشيء اصل في الاشياء الاباحه. نعم الكينا ما كانتش موجوده في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طب ما حكمها الشرعي؟ نقول هنلحق نشوف موقفها، هل تذكر ولا لا؟ اذا اذكرت الحقها بالخمر فتصبح محرمه. ولذلك المخدرات لو وجدناها تسكر نلحقها بالايه؟ بالخمر. يبقى عندي اربع اشياء للايه؟ اربع اشياء للقياس للاربع الاركان. الاصل ده اللي واخد حكم في الكتاب والسنه. الفرع ده الجديد اللي انا عاوز اقيسه عليه واشوف حكمه ايه. العلة ده الشيء اللي جمع بين الاثنين. الحكم ده اللي انا عاوز اعطيه للفرع لو تحققت فيه العلة. صعب كويس. هو ده القياس. قال ايه؟ فهو عيب. قال واما القياس الصحيح فهو الحاق فرع باصل لعلة تجمع بينهم. نلحق. هو ده الركن الرابع اللي هو الايه؟ الحكم. الحقوا به، الحق الفرع بالاصل، هل الحقوا به بايه؟ هديله الحكم. يبقى الحكم الحكم فرع ده الركن الثاني بأصل ده الركن الثالث لعلة تجمع بينهما ده الركن الرابع. واضح؟ العلة جمعت بينهم العلاقة بين ده وبين ده. عندي معاملة جاءت في هذا الزمان، هذه المعاملة أنا مش عارف حكمها والأصل في المعاملات الإباحة، فوجدت أن هذه المعاملة فيها ربا، تحقق في هذه المعاملة الربا، تلحق بالربا اللي كان موجود في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، واخدين بالكم ولا لا؟ وجدت في معاملة من المعاملات الغرر، تحققت علة الغرر، نعم نلحقها بما حرم للغرر، تمام؟ وهكذا. يبقى بشرط أن تتحقق الإيه؟ العلة، هي دي العلة، العلة اللي هي لما حرم الحكم أو لما حرم الشيء، لما أوجب الله الشيء، لما جعله مكروها، لأعطى حكما من الأحكام لعلة معينة. يعني مثلا على سبيل المثال لما الله تبارك وتعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أباح الله للمسافر وللمريض الإيه؟ الفطر في رمضان، أباح لهما الفطر في رمضان. لما جاء أقول علة إباحة الفطر في نهار رمضان للمسافر، إيه هي العلة؟ السفر، السفر نفسه. الحكمة المشقة، الحكمة رفع المشقة، لكن المشقة غير منضبطة، ولذلك أنا دايما ببحث عن الحكمة، والشرع حكيم، وما من حكم جاء في الشرع إلا لحكمة، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. لكن الحكمة التي شرع الشرع أو الحكم من أجلها قد تكون غير منضبطة بالنسبة للناس. يعني رفع الله الصوم عن المسافر وعن المريض رفعا للمشقة، المشقة دي ممكن يكون عندك انت شيء مشقة، يكون عندنا مش مشقة، والشرع جاء للجميع، ولذلك جعل امورا منضبطة. ولذلك العلة لابد وان يكون لها شروط، العلة برضو ان تكون وصفا منضبطا، وصف منضبط بحيث يكون هذا الوصف المنضبط ما نختلفش فيه. العلة لتحريم الخمر الإسكار، مسألة يعرفها الجميع، أن يسكر، تشرب تسكر، تشرب تقول أنا جدع، يبقى ساعتها السكر تحقق اهو. يبقى ما هيش علة غير منضبطة، لا منضبطة، شرب سكر يبقى العلة الإسكار، واخدين بالكم ولا لا؟ العلة الإسكار. العلة في الإفطار في نهار رمضان أو جواز الإفطار، إباحة الإفطار في نهار رمضان للمسافر السفر وللمريض المرض، تكلمش عن المشقة، المرض، السفر، أشياء منضبطة مش هنختلف فيها. سافرت من حقك تفطر حتى لو متعبتش، مرضت من حقك إنك تفطر، ولك عدة من أيام أخرى. يبقى الأمور منضبطة، وصف إيه؟ منضبط، مناسب. ولذلك مناسب ليه؟ لما يأتي الرجل الأعرابي، رجل أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات يضرب صدره وينتف شعره ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم هلكت هلكت، لقد ما الذي أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، قال عليك عتق رقبة، إلى آخر الكلام في كفارة الإيه؟ الجماع في نهار رمضان. فتيجي انت هنا عاوز تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم او ده الاصل جاء مش كده ولا حدث هذا الرجل الاعرابي الذي حدث كذا وكذا، ده عندك النص، الحكم ايه؟ الكفارة. العلة ايه؟ نبدأ نبحث بقى، واخدين بالكم ولا لا؟ هل كونوا اعرابي ما ينفعش، دي علة غير مناسبة، علة غير مناسبة. هل لأنه جاء يضرب صدره؟ أبدا. هل لأنه جاء ينتف شعره؟ أبدا. هل لأنه وقع على امرأته هو ولو وقع على السرية فيه اللي هي الايه السرية اللي هي الايه الامة ما ينبعش. قال لك لا، الوصف المنضبط المناسب انه جامع في نهار رمضان. فمن جامع في نهار رمضان الحق بهذا الرجل، هو ده هو دي العلة. ايه وصف ظاهر منضبط مناسب ملائم للحكم له علاقة بيه، واخدين بالكم ولا لا؟ لكن ما ينفعش واحد يقولك ايه حرم الخمر لانها مصنوعة من عنب، ما ينفعش مش كده ولا لا؟ حرم الخمر لانه لونه احمر او لونه اصفر، ما ينفعش. لان ايه علاقة الحمار او الصفر بالتحريم؟ ايه علاقة ان يكونوا عنب مع ان العنب مباح؟ الحكم انه سائل مش علة، لكن العلة الاسكار علة ظاهرة واضحة للجميع مش كده، منضبطة مناسبة ملائمة للحكم. ولذلك العلة والوصول اليها وتنقيحها اللي اسمه تنقيح المرات دي بقى عمل الايه المجتهد، هو ده عمل المجتهد. يقول لك تنقيح المناط، يعني ايه تنقيح المناط؟ يعني القصه بتاعت الاعرابي دي لما نيجي الوقت العله ايه؟ كونوا اعرابي كونوا كذا، تنقيح يعني تهذيب وتصفيه، انقح وصفت لغايه ما اظهر الايه العله الحقيقيه التي جعلها الله عله، لان الحكم يدور مع العله وجودا وعدما. ولذلك الخمر العلة فيها الإسكار في التحريم. طب إن ذهبت هذه العلة وراح الإسكار عندك خمرة البعير تخللت بنفسها، لم تخللها أنت، كونك إنك تجري عليها عملية وتجعلها خل لا يجوز. لكن إحنا بنتكلم واحد عنده خمرة قرر إن يرميها، عرف الحكم فرايح لا بقت خل، يرميها ولا يجوز يستخدمها؟ يجوز يستخدم، لأنها تخللت بنفسها ولم تتخلل بفعله هو. لما تخللت اللي حصل زالت علة الإسكار، زالت العلة فأصبحت حلالة. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى أما بتيجي تنظر إلى ما يظن أنه علة وتبدأ تستبعده وتهذب العلة الأصلية وتنقحها وتصفيها مما قد يظن انه علة، هو ده تنقيح المناط، وده عمل مين؟ المجتهد. طالب العلم يتعلمه، لكن اللي بيمارسه حقيقة مين؟ المجتهد. واخدين بالكم؟ فاحنا هنا بنقول قال الامام رحمة الله عليه: واما القياس الصحيح فهو الحاق فرع باصل لعلة تجمع بينهما، فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف، نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف، أحيانا يذكر الشرع هذه العلة ويصفها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. يبقى هو اللي وصفها هنا مش كده ولا لا؟ يبقى هنا مش هبحث أنا على العلة، ده الشرع اللي نص عليها ووصفها بوصف، او استنبط العلماء انه شرعها لذلك الوصف. يبقى تارة ينص الشارع صراحة كما يقول: من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس، من اجل ذلك اهو بين لي العلة مش كده ولا لا؟ واحيانا تعرف بدلاله الايماء، فاكرين دلاله الايماء؟ ما علق على المشتق يؤذن بماخذ الاشتقاق عله له. فاكرين ما كنا بنتكلم عن دلاله الالتزام، الدلالات دلاله المنطوق ودلاله المفهوم، والكلام ده مطبوع معاكم. فقلنا ان دلاله الايماء ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق علة له، مثل والسارق والسارق، السارق السارقة، هذه أسماء أفعال، اسم فاعل، واسم الفاعل مشتق من المشتقات، فما علق عليه اللي هو فاقطعوا ايديهما، مش كده؟ ما علق على المشتق يؤذن بمأخذ الاشتقاق. مأخذ الاشتقاق فين؟ اللي هي مادة المادة نفسها التي اشتق منها اسم الفاعل اللي هي السرقة. اسم الفاعل اللي هو السارق اشتق من السرقة، يؤذن بمأخذ الاشتقاق علة له. فالعلة السارق قطع يد السارق، ما العلة؟ السارق. الزانية والزاني تجلده، علة الجلد الزنا، لأنه علق على المشتق. الزانية والزاني اسم فاعل مشتق من الزنا، يبقى الذي علق على المشتق، الحكم الذي علق على المشتق وأنيط به، ها، يؤذن بمأخذ الاشتقاق علة لا. مأخذ الاشتقاق اللي هو مادة الاشتقاق. وهذا الكلام لو نظرتم إليه في النصوص ستجدونه واضحا جليا لكم. أحيانا ينص ويقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، أحيانا يأتي عن طريق المشتق اللي هي دلالة الإيمان، أحيانا يأتي عن طريق السبر والتقسيم، أمور كثيرة بقى اللي هي إيه مسالك الإيه، مسالك العلة. ده طبعا المختصر اللي احنا بنقرأه لا يتسع لإيه لبيان أمثال هذه الأمور، وإنما هو مجرد تعريف بهذا الأصل الذي يستدل به المجتهدون. يقول فمتى نص الشارع على مسألة، نص على مسألة حكم مسألة يعني، ووصفها بوصف، الوصف ده اللي هو يكون العلة، الوصف المنضبط، وصف الظاهر منضبط مناسب مؤثر، وصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، يبقى إلا أن يعرف، تعرف العلة إما عن طريق نص الشارع وإما عن طريق استنباط أهل العلم. قال ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى، أو واخدين بالكم، ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين النصوص، ماذا نفعل؟ وجب إلحاقها بها في حكمها. واضح؟ يبقى نلحقها بها لأن الوصف وجد في مسألة لم ينص عليها الشارع، الشارع اللي هو الكتاب والسنة نص على حكم مسألة معينة ووصفها بوصف، هذا الوصف وجدناه متحققا في مسألة لم ينص عليها الشارع، فنلحق هذه المسألة التي لم ينص عليها الشارع بالمسألة التي نص عليها في حكمها. لماذا؟ لاتحاد العلة أو لوجود الوصف الظاهر المنضبط المناسب المؤثر في المسألة الفرعية كما وجد في المسألة الأصلية التي حكم فيها بحكم الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ يكون هذا هو القياس الصحيح، الحاق فرع بأصل في الحكم، طبعا لاتحاد العلة في الأصل والفرع. الكلام صعب ولا سهل؟ أنا بعيده بعدة أوجه بعدة طرق علشان تخرج مستوعب بمشيئة الله تبارك وتعالى قضية القياس. صعب القياس كده؟ أصلك لما تقرأه لوحدك تجد المسألة فيها اصطلاحات وفيها صعوبة ومشاكل، ذلك الأمر واضح. يعني بإذن الله نخرج مجتهدين إن شاء الله، ربنا يبارك فيكم إن شاء الله. ينفع أقرأ كلامه تاني؟ أقرأ. وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، زي ما تلحق المخدرات بالخمر في الحكم اللي هو التحريم لعلة، يبقى الإلحاق الحق إيه في الحكم فرع زي المخدرات، بأصل زي الإيه الخمر، لعلة اللي هي الإسكار تجمع بينهما. واضح؟ ثم شرح وقال فمتى نص الشارع على مسألة، الشارع يعني الكتاب أو السنة، من الفعل شارع، كلمة شارع المقصود منها من ايه؟ اسم فاعل من شرع. فمتى نص الشارع يعني في الكتاب او السنة على مسألة يعني على حكم مسألة ووصفها بوصف او استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف، لأن الشريعة حكيمة فلابد وأن تكون معللة. واخدين بالكم ولا لابد أن يعلل الأحكام، لأن الله حكيم سبحانه وتعالى. ودي مسألة عند أهل السنة، إن ربنا عز وجل الحكيم شرع شريعة حكيمة، والكتاب حكيم والسنة حكيمة، وربنا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الكتاب والإيه والحكمة. قال ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى. الذي يجد ذلك هو المجتهد، يجد الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين النصوص، وجب إلحاقها بها في حكمها. نلحق دي بدي في الحكم. لماذا؟ لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات. شوف الجمال، شوف الجمال. الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين المختلفات، يعني المختلفات ما تديهاش حكم واحد. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ هل يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار؟ أصحاب الجنة هم الفائزون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا؟ لا يستوون. الشريعة لا تجمع بين المختلفات ولا تفرق بين المتماثلات. أذن؟ ثم يقول الشيخ رحمه الله لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات، فما كان متماثلين فيأخذ حكما واحدا. تمام؟ لا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بين المختلفات. ومن أفضل من بين هذا الكلام وتوسع فيه شيخ الإسلام في رسالة اسمها رسالة القياس، وعنه نقلها الإمام ابن قيم الجوزية في كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين، وتوسع في بيان هذا الأمر في القياس ردا على الظاهرية. لماذا؟ لأننا عندنا طائفتان كان ضد بعضهما البعض. الطائفة الأولى الظاهرية وقفوا من القياس موقفا شديد العداء، داود الظاهري وابن حزم ومن على شاكلته وقفوا من القياس موقفا شديد العداء وحرموا القياس، وقالوا القياس هذا رأي في الدين ولا يجوز الرأي في الدين، وأنزلوا النصوص التي تتحدث عن حرمة الرأي في الدين على هذا القياس. فإذا قيل لهم إن النصوص متناهية، يعني إيه متناهية؟ يعني محدودة، والحوادث غير متناهية، والشريعة صالحة لكل زمان ومكان، قالوا في النصوص حكم لكل مسألة تجد عن طريق الألفاظ اللغوية بعموم الألفاظ وما شاكل ذلك، أما القياس فلا. طائفة أخرى وجمدوا على بعض النصوص وظواهرها، ولهم جمود لا يحمد، للظاهرية جمود في بعض النصوص لا يحمد، كأمثلة على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم عن التبول في الماء الراكد، لكنهم يجيزون أن يتبول ثم يلقيه في الماء الراكد. ظاهرية عجيبة، ولذلك شنع خصومهم عليه. الطائفة الأخرى كانوا أهل الرأي الذين قدموا القياس على بعض النصوص، وإذا عارض القياس خبر الواحد رجحوا القياس على الخبر الواحد، وكانوا يقولون في بعض النصوص هذا الحديث على خلاف القياس فيردونه كمدرسة الكوفة. أما المذهب الوسط عند أئمة السنة من أهل الحديث والفقهاء كالشافعي ومالك وأحمد وهؤلاء، فكان أمرهم فيه شيء من الوسطية، أخذوا بمحاسن الفريقين. فالنصوص عندهم لها قداستها ولها تعظيمها، لا يفعلون مع النصوص ما فعل أهل الرأي، ثم يقولون بالقياس الصحيح، لأنهم يعتقدون أن الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يفرق بين المتماثلات ولا يجمع بين المختلفات، الأمور المخالفة لبعضها البعض لا يجمع بينها ولا يفرق بين المتماثلات. والقياس هو الميزان، والله أنزل الكتاب بالحق والميزان، والميزان هو العدل. فالقياس إن كان عدلا فهو قياس صحيح، وإن كان غير عدل كان قياسا فاسدا، إن كان في مواجهة النص مثلا. يعني مثلا لما يأتي إنسان ويقول ما الفرق بين البيع وبين الربا؟ البيع أحله الله، والبيع فيه ربح، وفي فلوس، فلوس اشتغلت جابت ربح، والربا فلوس جابت ربح، فيلحق هذا بهذا. نقول هذا ضد النص، لأن الله قال عن الكافرين قالوا إنما البيع مثل الربا. قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. زي ما يأتي بعض الناس ويقولون ايه هو الزواج اللي ربنا اباحه؟ رجل تزوج بامرأة او التقى بامرأة، في ايجاب وفي قبول بين الاثنين، في ايجاب وفي قبول بين الاثنين، هتقولوا في مهر وفي مهر، اجازه الله ام لم يجزه؟ اجازه الله، حلال. طب رجل التقى بامرأة في ايجاب وفي قبول وهيدفع لها فلوس كمان، بس هذا تسمونه زنا والآخر تسمونه زواجا. نقول وأحل الله الزواج وحرم الزنا. واخدين بالكم ولا لا؟ ما يقولك ما هو الزنا في إيجابه قبول، ولذلك الزنا عند الغرب جائز مش مشكلة عليه، المشكلة في اغتصاب المرأة، التحرش بالمرأة جريمة، لكن الزنا لا شيء فيه لأنه برضا الطرفين. ودي الثقافة اللي عايزين يصدروها لبلادنا، عايزين يصدروا هذا، هذه الثقافة الفاجرة الى بلادنا. يبقى المسألة فيها ايه؟ يعني المسألة برغبة الرجل وبرغبة المرأة. ما هو الشرع او الشرع انما اباح الزواج، ما هو الزواج برغبة الرجل ايجابه قبول، ايجابه قبول. اقول لك في وجود اثنين شهود القضية مش كده، القضية انه تزوج على كلمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، مش كده ولا لا؟ استباحها بكلمة الله كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هي دي القضية. وذلك أحل الله الزواج وحرم الزنا، هي ليس عندنا إجابة غير هذا، ما نقدرش نقول غير كده. زي ما قال ربنا وأحل الله البيع وحرم الربا، واخدين بالكم ولا لا؟ ما يجيش إنسان يقول هذا ابني وتلك ابنتي، يبقوا ياخدوا الاثنين من الميراث دي زي ده. نقول له لا، ربنا قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ما ينفعش، ربنا الذي قسم الأرزاق والمسألة راعوا فيها نقطة هامة، جاءت كلمة نصيب للذكر مثل إيه؟ كلمة نصيب ما تقالتش نصيب، قالت كمان إيه؟ حظ مثل حظ، لأنه رزق، رزق بدليل إن في أمور قد توجد ظروف معينة يحجب هذا، ولو لم توجد هذه الظروف ورث هذا. مسألة كلها خاضعة لقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. ولذلك الميراث قسمه الله تبارك وتعالى ولم يتركه للناس، لأنه لو تركه للناس سيختلفون. فلو جاء وقاس إنسان قياسا على مخالفة النصوص يصبح هذا القياس إيه؟ فاسدا، قياس فاسد. واخدين بالكم ولا لا؟ وذلك المشركين سابقا قال نفس الكلام، هذا الذي تذبحونه بايديكم يصبح حلالا، والذي يذبحه الرب يصبح حراما، اللي هو الميته. ومين اللي موت الميته؟ ربنا، مش كده ولا لا؟ الله أماتها. طب والذبيحة اللي انت ذبحتها انت اللي ذبحتها؟ يقول لك شوف التشبيه او التلبيس على الناس. ولذلك قالوا هذه الميتة نحن الذين ايه ذبحناها فكيف نأكلها؟ الذبيحة اللي ذبحتها طب والميتة أماتها الله فكيف لا نأكلها؟ فرد الله عز وجل عليهم في سورة الأنعام وقال ايه، بين سبحانه وتعالى وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. أشركتم مع الله عز وجل في التشريع، واخدين بالكم؟ يبقى هذا قياس فاسد لما يكون في موجهة ومقابلة الإيه؟ النصوص، واضح؟ يبقى عندي قياس صحيح وعندي قياس فاسد. القياس الصحيح اللي ما يخالف، ولذلك أهل السنة لا يلجؤون إلى القياس في مواجهة النص، وإنما إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل كما يقال، وإذا وجد الأثر بطل النظر. عند النص خلاص مش هنظر لقياس ولا غيره، مش هعمل زي مدرسة الكوفة ولا هاجمد على النصوص كجمود الظاهرية، وإنما سنعمل بالنصوص وفي نفس الوقت ماذا نفعل؟ القياس الصحيح بشروطه الذي لا يواجه النص وإنما يستفيد ويستثمر النص ويستفيد من هذا النص. فيقول وهذا القياس الصحيح، الشيخ بقى بيقول كده، القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله حينما قال أنزل الكتاب بالحق والميزان. قال هو الميزان اللي هو العبد الذي أنزله الله، وهو متضمن للعبد وما يعرف به العبد. والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص. في وجود النص ما فيش قياس، عندي نص ما فيش قياس، لكن إمتى ألجأ للقياس؟ لو ما عنديش نص في المسألة، واخدين بالكم؟ إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، إذا يبقى هو مش. ولذلك عندنا أمر مهم جدا، إياكم أن تظنوا أن القياس منشئ للأحكام، القياس ليس منشئا للأحكام، القياس مثبت للحكم وكاشف له. الحكم كان موجود بس احنا مش عارفينه، يعني مثلا لأنه لا تخلو مسألة من حكم لله عز وجل، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. فقولي إني أنا بالقياس استطاع أن ألحق هذه المسألة الحادثة بمسألة جاءت في كتاب الله أو في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم أعطيها أنا الحكم لأنني لست مشرعا، وإنما الذي أعطى الحكم هو الله. والقياس ما كان إلا كاشفا للحكم الذي كان خافيا على الناس. يبقى القياس منشئ للحكم؟ لا، القياس إيه؟ كاشف. القياس يكشف الحكم ويثبته وليس منشئا له، لأن المجتهد ليس مشرعا من دون الله، وإنما المجتهد موقعا عن رب العالمين سبحانه وتعالى. ففي كل مسألة تجد أو تحدث لله فيها حكم، علمه من علمه وجهله من جهله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم، يعني إيه؟ الذي يحكم في القضية، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. يبقى المجتهد ما أنشأش حكمه، إنما المجتهد إما أن يصيب حكم الله الذي يعلمه الله، وإما أن لا يصيب حكم الله، فإن أصاب حكم الله أجر أجرين، وإن لم يصب حكم الله في المسألة أجر أجرا واحدا على قدر الإيه؟ التعب والبذل والمجهود اللي هو عمله. لكن المجتهد لا يحكم في القضية من عند نفسه، لأنه لا يوجد في هذه الشريعة مشرعا إلا من؟ إلا الله عز وجل. ده حتى الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، بدليل أن الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام نفسه مبلغ عن الله، يوحى إليه بحكم الله تبارك وتعالى، واخدين بالكم؟ يقول وهو مؤيد للنص. الشيخ بقى بيقول كده، وهو مؤيد للنص اللي هو القياس مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه موافق للقياس لا مخالف له. ولذلك لا توجد مسألة جاء حكمها بالقياس على خلاف الشرع، والقياس الصحيح لا يخالف الشرع، لأنه القياس الصحيح الذي توافرت أركانه، القياس الصحيح الذي توافرت أركانه، خدوا بالكم من الكلام ده، قياس هو العدل الذي الله أنزل الكتاب بالحق والميزان، العدل. وطالما القياس توفرت أركانه وتوفرت شروطه على يد مجتهد حق، يبقى لابد أن يكون هذا القياس عدلا. فإذا كان عدلا يوافق شرع الله أم يخالف شرع الله؟ لابد وأن يوافق شرع الله عز وجل، لابد وأن يوافق. ولذلك لا يوجد قياس صحيح على مخالفة الشرع، اسمع بقى دي، ولا يوجد نص في الشريعة على مخالفة القياس الصحيح. يعني لو مسكت أي نص في القرآن لابد وأن يوافق القياس الصحيح، لأن القياس الصحيح هو الميزان، والشريعة لا تخالف الميزان الذي أنزله الله عز وجل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ولذلك يقول شيخ الإسلام في المجلد 19 صفحة 17: أكثر غلط القائسين من ظنهم علة في الأصل ما ليس بعلة. يعني المجتهد يخطئ فيظن في الأصل علة ولا تكون هي العلة التي أناط الله بها الحكم فيخطئ، فمن هنا يخرج حكمه مخالفا لمراد الله عز وجل. فيقول أكثر غلط القائسين، القائسين يعني اللي بيمارسوا القياس من المجتهدين، من ظنهم علة في الأصل ما ليس بعلة، ولهذا كثرت شناعاتهم على أهل القياس الفاسد. بسبب هذا الخطأ أو أخطاء هؤلاء القائسين شنع الظاهرية عليهم في كتبهم. ولذلك تجد الإمام ابن حزم في كتاب المحلى شنع على أهل الكوفة، لماذا يأتي لهم بقياسات مخالفة للنصوص وفيها أخطاء كثيرة. يقول ابن تيمية: الخطأ لم يكن عند أهل الكوفة نظرا لأن القياس ليس حكما شرعيا كما يدعي ابن حزم والظاهرية، وإنما أوتوا من خطائهم كقائسين في ظنهم ما ليس بعلة علة، فجعلوا ما ليس بعلة علة، فمن هنا أخطأوا فوقعوا في الخطأ فجعلوا خصومهم يشنعون عليهم. أما لو انتهجوا النهج السليم في استنباط العلة من الحكم من الأصل لما وقعوا في هذا، ولا توافق المعقول الصريح مع المنقول الصحيح، واتفق القياس الصحيح مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا تقريبا كده برضو احنا مش عايزين نصير في الجماعة وفي القياس، لان الرسالة زي ما انتم عارفين مختصرة والوقت ضيق، فاحنا بنختصر بقدر الامكان، وفي نفس الوقت بنبقى عاوزين نعطي طالب العلم الذي يستمع الى شرح هذه المقدمة شيئا من علم الاصول، يبقى برضو معاك شيء من علم الايه الاصول، تستطيع فيما بعد باذن الله تكون مؤهلا لدراسة كتاب ايه اكبر او القراءة في كتاب ايه اكبر ان شاء الله وقدر. نسأل الله ان نوفق يعني لشرح كتاب يكون اشمل او اكبر في هذا الفن باذن الله تعالى. ثم قال الشيخ فصل: واخذ الاصوليون من الكتاب والسنة اصولا كثيرة بنوا عليها احكاما كثيرة جدا ونفعوا وانتفعوا بها، فمنها اليقين لا يزول بالشك. المؤلف هنا سن سنة عجيبة أدخل في علم أصول الفقه القواعد الفقهية، والقواعد الفقهية من ناحية الصناعة البحثة علم قائم بذاته لا يأتي في كتب الأصول. ولكن الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمة الله عليه له وجهة، فهو لم يفرق بين علم أصول الفقه وبين الفقه. لو تذكرون في التعريف أدخل علم الأصول مع علم الفقه، وجعل الأصولي فقيها وجعل الفقيه أصوليا، فهو عنده الفقيه الحق لابد وأن يكون أصوليا، والأصولي الحق لابد وأن يكون فقيها. فمن هنا لم يخرج علم القواعد الفقهية عن علم أصول الفقه، لأن علم أصول الفقه هو العلم الذي المنهج اللي بيرسم المنهج الذي يستطيع من خلاله المجتهد أن يستنبط الأحكام ويستخرج الثمرة من الشجرة، مش كده ولا لا؟ هذا أمر واحد اللي احنا كنا وضحناه قبل ذلك. طيب، لما نأتي إلى هذا الكلام ونقول إن علم أصول الفقه رسم المنهج، طب القواعد الفقهية دي استنبطت وجمعت فروعا متعددة في كتب الأحكام، في كتب الفقه، جمعت هذه القواعد، واخدين بالكم ولا لا؟ طب هذا الكلام هم يجعلونه علما قائما برأسه، وهو يجعله من علم أصول الفقه، لأن الفقيه عنده هو الأصولي، هو الذي يدرس القواعد، وهكذا علماء الكتاب والسنة أو العلماء بالكتاب والسنة لا يفرقون هذه التفريقات والحدود التي قسمها المناطقة والفلاسفة وأشباه هؤلاء، لأن فعلا لو نظرت إلى علم أصول الفقه تجد فيه طريقتان، تجدوا فيه طريقتين، مش كده ولا لا؟ تجد في هذا العلم طريقتين مشهورتين، طريقة المتكلمين وطريقة الأحناف. طريقة المتكلمين يعني علماء الكلام هم اللي استقلوا بالتنظير في علم أصول الفقه، هذا ظلم العلم أصول الفقه أن ينظر له المتكلمون. وما شأن المتكلمين بعلم أصول الفقه؟ جعلوا أنفسهم أوصياء على هذا العلم لكي يكونوا أوصياء على الفقهاء. أما الفقيه الحق يعني أول من تكلم في الأصول وكتب فيها مين؟ الشافعي، لا يعرف شيئا عن علم الكلام، وكان يبدع المتكلمين وعلم الكلام، وهو من هو. ولذلك قلنا إن أفضل الكتب في علم أصول الفقه، أفضل الكتب كتاب الرسالة للشافعي، وكتاب الإحكام لابن حزم، وكتاب الموافقات للشاطبي، وكلام ابن تيمية الموجود في ثنايا كتبه، لأنهم تكلموا عن علم أصول الفقه بأسلوب الفقهاء بالكتاب والسنة. الفقه الحقيقي، مش الفقه الاصطلاحي، الفقه اللي هو كما قال الله تعالى ليتفقهوا في الدين، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فهذا هو المقصود بعلم الفقه الحقيقي. ولذلك الشيخ السعدي دائما يربط في علم أصول الفقه بين الفقه الاصطلاحي وأحيانا بين أسماء الله الحسنى وصفات الله، مش كده ولا لا؟ كما سيأتي بمشيئة الله تعالى. فأتى هنا بمجموعة من القواعد الفقهية مع القواعد الأصولية، فقال وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا، ونفعوا وانتفعوا بها. فمنها اليقين لا يزوله الشك. طبعا عندنا قواعد مشهورة اسمها القواعد الخمسة الكبرى، القواعد الخمسة الكبرى قيل إن الفقه مبني عليها، الفقه مبني على هذه القواعد الخمسة الايه الكبرى. أولها الأمور بمقاصدها، والشيخ سيتعرض لها، الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك. اكتب الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، الضرر يزال، العادة محكمة. وهناك رسالة، رسالة الدكتوراه في هذه القواعد الخمسة مستنبطة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، من أفضل الكتب التي ألفت في قواعد الفقه، القواعد الفقهية القواعد الخمسة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، القواعد الخمسة الكبرى اللي هي الخمسة التي ذكرتها لحضراتكم الآن. وهناك كتاب للأستاذ الندوي رسالة ماجستير كذلك في القواعد الفقهية، تحدثت عن علم القواعد الفقهية وتحدثت عنه حديثا تفصيليا برسالة ماجستير. وكل هذه الكتب مطبوعة، أنا بذكر لكم أحسن الكتب في هذا الباب لمن يريد القواعد الفقهية للندوي. الندوي اسمه ايه بالضبط مش عارف، مش ابي الحسن الندوي القديم، لا لا، هو عمل رسالة ماجستير في السعودية اسمها القواعد الفقهية. والقواعد الخمسة الكبرى اللي هي المستنبطة من كتب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ممكن اقول لكم الطبعات في اللقاء القادم باذن الله تبارك وتعالى، اقول لكم الكتب دي موجودة فيه. بس من الكتب التي لا تخلو منها مكتبة طالب علم يعني يريد أن يقف على هذه العلوم الطيبة العامة. يقول: وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا ونفعوا وانتفعوا بها، فمنها اليقين لا يزول بالشك، أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا. شوف قاعدة دخلت في العبادات وفي المعاملات وفي الحقوق، يعني شملت جميع أبواب الفقه. قاعدة اليقين لا يزول بالشك، واخدين بالكم اليقين لا يزول بالشك قاعدة مستنبطة من الكتاب والسنة. يعني مثلا على سبيل المثال لو جاء إنسان توضع، هو متيقن انه متوضع وجاي دلوقتي مش عايز يصلي العشاء، شك، لك انا نقد وضوئي ولا ما نقدش وضوئي؟ اقول له ايه؟ اقول له انت تيقنت من وضوئك ام لا؟ يقول اتوضيت وكنت متيقن. نقول طب نقد الوضوء، هل انت تيقنت منه ام شك؟ يقول شك. نقول له اليقين لا يزول بالشك، فلتبقى على يقينك، فأنت على وضوئك حتى يأتي يقين يخرجك من هذا اليقين. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك لما تيجي نصلي وننسى، صلينا ثلاثة ولا أربعة، المتيقن إيه؟ ثلاثة، ثلاثة ولا أربعة، أنا متيقن ثلاثة، بس المشكلة الرابعة صليتها ولا لا؟ يبقى أبني على اليقين. واخدين بالكم؟ اليقين لا يزول بالشك، يبقى البناء على اليقين تابعا لهذه الايه؟ القاعدة، اليقين لا يزول بالشك. هذه القاعدة الأدلة عليها كثيرة، يعني الأدلة على هذه القواعد بتبقى كثيرة مش دليل واحد، لأنها كما ترون تدخل في أبواب كثيرة من أبواب الفقه، أبواب كثيرة في العبادات وفي المعاملات. واخدين بالكم؟ إنسان متزوج امرأة ولا يدري طلقها أم لم يطلقها، شك، يبقى نقول له الأصل إيه؟ الأصل إنك ما طلقتهاش، الأصل إنك على الزوج، لأنه ده المتيقن، وهكذا في كل شيء في البيوع وغيره. الأصل الأصل اللي أنت عليه. وخلي بالكم، وهذا الكلام له قاعدة كبرى اسمه قاعدة او اصل من اصول الاستنباط اسمه الاستصحاب. الاستصحاب اصل من الاصول. ايه هو الاستصحاب؟ استصحاب استفعال من الفعل صاحبة، يعني مصاحبة. ما معنى الاستصحاب؟ معنى كده ان الحكم اللي ثبت في الماضي يصاحبك في المستقبل الا اذا دل دليل على المخالفة. فهذا الشيء كنت انت متيقن منه، يفضل اليقين ده ملازم ليه حتى يأتي ايه؟ دليل مش شك يخرجك عن هذا الايه؟ الحكم اللي كان يصاحبك، في حكم كان يصاحبك يرتبط بك يقترن معك في الماضي. واخدين بالكم؟ يبقى الحكم اللي كان في الماضي يظل مصاحبا لك في المستقبل حتى يأتي دليل. ولذلك قال الشيخ: فمن حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن. وقالوا كل ده بقى مبني عليها قواعد مستنبطة منها. وقالوا الأصل الطهارة في كل شيء. الأصل في الأشياء الطهارة، يعني الماء ده طاهر، الأصل فيه أنه طاهر، وأنزلنا من السماء ماء طهور، يبقى ماء السماء جاي طهور، طاهر مطهر لغيره، لا يخرج إلا بدليل، يبقى الأصل في الإيه؟ الطهارة في كل شيء. أي شيء، لو واحد سألك وقال لك الرخام اللي على الحيطة دي طاهر ولا نقول لك طاهر؟ الأرض طاهرة، أي شيء طاهر إلا لو وجد الدليل على النجاسة. الأصل في الأشياء الطهارة، ولذلك النجاسات محصورة، لكن الأشياء الطاهرة مش محصورة، لأن الأشياء الطاهرة إيه؟ ما عدا النجاسات. ولذلك لما تأتي إلى كتب الفقه تجد نقول والنجاسات كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، عدنا النجاسات آه، طيب إيه الطاهر؟ ما عدا ذلك. لماذا؟ لأن الله قال سبحانه: وهو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلقه لكم نجسا. هو هنا جاء هذا الكلام في سياق الايه؟ في سياق الامتنان، بيمن علينا، سيمن علينا بأشياء خلقها لنا نجسا ولا تبقى طهرة، يمن علينا بأشياء خلقها لنا حلال ولا حرام. فهذا السياق في جاءت الآية في سياق الامتنان، فاستنبط منها العلماء أن الأصل في الأشياء الإباحة، لأنه قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل شيء مخلوق لنا، يبقى لابد أن يكون مخلوق لنا لكي ننتفع به ولا يحضر علينا لا ننتفع به، حتى يأتي دليل فيحرم. ولذلك تأتي المحرمات محصورة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله، مش كده ولا لا؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم، هذه كلها دي تفصيلات للميتة، وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. يبقى المحرمات محصورة، مش كده ولا لا؟ حتى المحرمات في النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، مش كده ولا لا؟ وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من الذين، والمحصنات من المؤمنات إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك. هي دي المحرمات عليه محصورة. ثم بعد كده إيه؟ وأحل لكم ما وراء ذلك. طبعا والمحصنات يعني المتزوجات، اللي متزوجة لا يجوز أنك تتجوزها إلا لو طلقت وخرجت من عدتها، مش كده؟ وأحل لكم ما وراء ذلكم، بعد كده كله حلال، مش كده ولا ايه؟ يبقى المحرمات دايما محصورة. يبقى الأصل اسمه الطهارة في كل شيء، كل شيء الأصل فيه طهارة. اللي يقول لك لا ده نجس تقول له ايه؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، انت اللي عليك الدليل. واحد يقول لك البطيخ حلال ولا حرام؟ تقول له حلال. يقول لك ايه الدليل؟ قل له تجيب انت الدليل على التحريم عشان تبقى عارف كيف تتكلم. لما يجي واحد يقول لك هذا الشيء طاهر ولا نجس، قل له انا مغمض كده طاهر. يقول لك لا نجس، قل له، يقول لك ايه الدليل؟ تقول له هات انت الدليل على النجاسه. يبقى الذي يريد ان ينقلك عن الاصل هو المطالب بالدليل عشان تبقى عارف متى تكون انت مطالبا بالدليل ومتى يكون غيرك المطالب بالدليل. انت من الذي يسال عن الدليل؟ الناقل عن الاصل. واضح؟ المطالب بالدليل مين؟ الناقل عن الأصل، الذي يدعي الانتقال عن الأصل. لكن طالما انا على الاصل فانا لا اتي بدليل، يكفيني اني على الاصل. واضح؟ اما الذي يريد ان يقول معامل الاصل في المعاملات ايه؟ الاباحه. انا بتعامل بمعامله معينه، واحد يقول لي الدليل على حليه، اقول له لا هات لي انت الدليل على الحرمه، هات انت الدليل على التحريم. بعكس بقى العبادات، الاصل في العباده الايه؟ التوقف. واحد يقول الله، لان العباده مش مخلوقه، هي العباده جاءت من قوله تعالى العباده، العباده جاءت في سياق الامتنان، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، ولا العباده جايه منين؟ نزلت في كتاب الله. ما بنتكلمش عن هذه الامور. وذلك انا جرى على لساني قضيه عباده غير مخلوقه، خدوا بالكم دي هذه لفظه جرت على اللسان، والا لو حققنا المساله فهي مساله محتاجه تفصيل. فما كان فيها ذكر لله واسماء الله وكلمات فيها الله او كلام ربنا فهذا غير مخلوق، لانه كلامه. واضح ولا لا؟ لكن فعل العبد مخلوق. واضح؟ فعل العبد الذي هو فعله مخلوق. يعني هذا الاستطراد جاء عشان اللفظه التي تلفظت بها العباده. اما يجي واحد يقول هل العباده مخلوقه ولا غير مخلوقه، اقول له لا دي فيها تفصيل. ماذا تقصد بالعباده؟ يعني انا لما اقف الان العباده ساذكر الله الان واقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله، ساقرا قران، ما هي دي عباده اذا فيها تفصيل؟ ما كان فيه كلام الله او اسماء الله وصفات الله او ما فيه القران الذي نزل هذا غير مخلوق، صح؟ لكن العباده التي هي فعلي، ركوعي، سجودي، قيامي، تصدقي، كل ده ايه؟ مخلوق. واضح يا شباب؟ نعم. يبقى العبادة شرع الله، من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد، ولا نتعبد لله الا بما شرع، التقرب الى الله لا يكون الا بما شرع. فالاصل في العبادات ايه؟ التوقف. ما ينفعش ان واحد يجي الوقت يعمل عبادة معينة أجا أقول له إيه؟ الدليل على العبادة، أقول له لا هات أنت الدليل، لا هو اللي مطالب بالدليل، صح؟ ولذلك لو قلنا وهذا ما نقول به إن وسائل الدعوة توقيفية، يبقى الذي يخترع وسيلة للدعوة نقول له قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، ما قلش لا الواقع والظروف والدنيا، نقول له لا. وناس يريدون ان يصلوا الى تحكيم شرع الله، يصلوا الى تحكيم شرع الله عن طريق ايه؟ شرع الله. ما يخترعش، ما يركبش الديمقراطيه، خد، ما يركبش شيء غير شرعي علشان بعقله، لا ما ينفعش. علشان تطبق شرع الله وتصل الى تطبيق شرع الله بايه؟ بشرع الله. يبقى دي قضايا شرعيه، يبقى دي قضايا عباده، هي عباده انت اللي بتعمله ده. واحد يقول لك انا اريد ان اطبق شرع الله ونصل الى التمكين في ارض الله، نقول له كويس ماشي، هذا الذي تريد ان تصل اليه. يقول لك هذه المسائل وسائل العصر، نساله ونقول له هل الذي ستفعله عباده ام غير عباده؟ ان قال غير عباده خلصنا منه، انتهى. واحد يقول لك غير عباده خلاص، الرجل رايح يركب المترو، هتقول له ايه؟ لكن لو قال لك هي عباده اقول له نعم هي عباده. من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد، ما دام عباده. هل تريد ان تعبد الله بغير شرع الله؟ هل تريد ان تعبد الله بغير سنه محمد صلى الله عليه وسلم؟ لن تمكن. ولذلك هذا الامر من 80 سنه منذ نشاه جماعه الاخوان المسلمين بيصرعوا من اجل الوصول للحكم، يقولون ما احنا ما بنتدخلش في نوايا الناس، يقولون نحن نريد ان نطبق شرع الله وان تعم احكام الله ارض الله. قولوا ما شئتم، ولكن هل نجحتم؟ لا. ليه؟ لانكم جئتم من ابواب متعدده وسلكتم طرقا متعدده، ولم تسلكوا الصراط المستقيم الذي سلكه مين؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الوصول الى تطبيق شرع الله، بان علم الامه واقام دين الأمة في قلوب العباد، فأقام العباد الدين في قلوبهم وعلى جوارحهم وفي من يعولون، وبدأ الأمر ينتشر، فمكن الله لهم كما قال سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط إيه؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لو بعدوا عن الدين سلط الله عليكم ذلة. من الذي سلط الذل؟ الله. يقول لك أصل المؤامرات الخارجية وأمريكا والاتحاد السوفيتي وحصل كذا وأصل العالم، تقول له هذه القيود بالكاف قال الله عنها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فلما كان كيدهم يضرنا شيئا وشيئا وأشياء دل ذلك على أننا لم نصبر ولم نتقي، لأن القرآن يقول وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هل الله يقول كلاما لا يتحقق؟ معاذ الله. إياكم أن تظنوا بربكم ظن السوء، الله قال إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يبقى قل إن الكيد يضرنا دل ذلك على إيه؟ أننا لم نحقق الإيه؟ الشرط، فلم يتحقق المشروط. تمام. ولذلك قد سلط الله عليكم ذلة لا ينزعه، مش انتوا اللي هتنفضوا عن نفسكم، لا ينزعه الذي سلطه حتى ترجعوا الى دينكم. المشكلة ان احنا تركنا قضية الرجوع للدين، دينكم وكلمة دينكم هذه تعود الى ايه؟ قوله تعالى وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى، مش اي دين، مش دينكم وخلاص، ده الدين اللي ايه؟ الذي ارتضى. يبقى لابد ان يكون الدين الذي كان عليه من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته، مش كده ولا لا؟ ولذلك قال ايه؟ ما انا عليه واصحابي. يبقى عاوزين يا اخواننا نعرف انت اللي تطلب بالدليل، وانت ان الخصم هو اللي يطلب بالدليل. واضح؟ لما نكون بنتكلم في الطهارات والنجاسات والمباحات واشياء الدنيا نقول الاصل في الاشياء الطهارة، والذي يدعي نجاسة هو المطالب بالدليل. الاصل في الاشياء اباحة، والذي يدعي التحريم هو المطالب بالدليل. تمام. الذي يتكلم في العبادات، وقلنا وسائل الدعوة توقيفية بقت عبادة، الاصل فيها الايه؟ الحظر والتوقف حتى يأتي ايه؟ دليل. شوف هنا. وقالوا الاصل الطهارة في كل شيء، والاصل الاباحة الا ما دل الدليل على نجاسته او تحريمه. الاصل الطهارة في كل شيء الا لو دل الدليل على النجاسة، والاصل الاباحة الا اذا دل الدليل على التحريم، والاصل براءة الذمم من الواجبات. الاصل براءة الايه؟ ايه يعني ايه الذمم؟ كلمة الذمم دي بتكسر كثيرا، هتحتاجها برضو طالما انت رجل بتدرس اصول فقه وبتدرس فقه وقواعد فقهية. ايه كلمة الذمة؟ كلمة الذمة في اللغة العربية العهد، الامان. العهد والامان، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. يبقى الذمة اللي هنا الايه؟ العهد والامان، برئت منه ذمة الله، مش كده؟ وكذلك كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن المسلمين تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. يسعى بذمتهم أدناهم، يعني لو في عهد عاهد به مسلم واحد عاهد أو أمن أحد من الناس، لقد أجرنا ما أجرت يا أمة. ها؟ مش كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته أخته علي ابن أبي طالب قال لقد أجرنا ما أجرت يا أم هانئ. أجرنا من أجرت، امرأة أجارت، اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم إجارتها لرجل من أقارب زوجها، يعني من نسيبها، أجارته. ودعم علي بن أبي طالب أنه سيقتله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقتل ولو تعلق بأسفار الكعبة. فجاءت تجري على النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة وقالت له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يزعم ابن أمي على علي بن أبي طالب أنه قاتل من أجرت. قال لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، أجرنا اللي انت تجيني. هذا حكم عام مش خاص أم هانئ، لا، المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. ولذلك لو أمن أحد من الناس أحدا من الكفار ودخل بلاد المسلمين يبقى له ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ ما تجيش تقول لي لا أصل الحاكم ده بيعمل كذا والحاكم ده كان فيه وفيه. قل فيه أنت ما شئت. هو عند هؤلاء الذين أمنهم يعتبر منكم أم لا؟ يعتبر منكم طالما أمن يعطى الأمان. خذ بالكم يعطى يعني في دين الله. لو أمن أحد الكفار كافرا حربيا ودخل بلاد الإسلام ويظن الذي أمنه مسلما فاتضح أن الذي أمنه كان كافرا ودخل بلاد الإسلام وتم القبض عليه يقتل؟ لا، يرضى إلى مأمنه مرة أخرى لأنه دخل بأمان ظنه أمان مسلمين. شوف الإسلام، والله الإسلام ده مفترى عليه من أهله أو من بعض أهله. كثير ممن ينتمي إلى الإسلام يسيء إلى الإسلام أكثر من إساءة من يكيد للإسلام. ما أوتينا من أعدائنا بقدر ما أوتينا ممن ينتمي إلى ديننا ويسيء سمعة الإسلام في العالم كله. شوف العظمة، رجل حربي بيكيد لك ودخل بلاد الإسلام بأمان رجل ظنه مسلما فاتضح أنه غير مسلم، رجل عادي من عرض الناس مش رئيس ولا وزير، لا لا، رجل يدخل بهذا الأمان يعتد بأمانه أم لا يعتد بأمانه؟ تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم يعني بعهدهم وأمانهم أدناهم. يبقى عرفنا العهد والأمان بمعنى إيه. ويأتي بقى الذمة بقى عند الفقهاء، اكتب الذمة عند الفقهاء، ده المعنى اللغوي. الذمة عند الفقهاء اصطلاحهم بقى معنى، اكتب معنى يصير به الإنسان أهلا لوجوب الحق له أو عليه. معنى وذلك حاجة معنوية، معنى يصير به الإنسان أهلا لوجوب الحق له أو عليه. يبقى هذا الإنسان له ذمة، ذمة بمعنى إنه مؤهل لأنه يجب له حق أو عليه حق. واخدين بالكم؟ واضح؟ طيب، في بينا بيقول الأصل براءة الذمم من الواجبات، الأصل، لأن ده حكم الاستصحاب قبل أن يوجب عليه شيء. ذمته بريئة من أي واجب، عليك واجب في الأصل لا، إلا لو ثبت دليل على إن عليك واجب. واخدين بالكم؟ يبقى براءة الذمم من الواجبات، وبراءة الذمم من حقوق الخلق. الأصل إن أنا بريء، ملكش في ذمتي حاجة. يعني لما نيجي دلوقتي ندعي واختلفنا وروحنا للقاضي، أنت بتدعي إن ليك عندي 100,000 جنيه، وأنا بقول ملكش حاجة عندي، القاضي هيطالبني أنا بالدليل على إني معليش حاجة ولا طالبك أنت بالدليل؟ رد، يطالبك أنت بالدليل، لأن الأصل إن أنا ذمتي بريئة من أي حق علي أو واجب. فانت اللي تطلب بالدليل، طلع ما يفيد انك ليك حق عندي تقبل دعواك. ما طلعتش حق ليس لك عندي اي شيء. قد يكون لك حق عندي بس معك دليل على هذا؟ لا معكش. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل احدكم يكون الحن بحجتي من الاخر فاقضي بنحو مما اسمع. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. يبقى جعلك هنا بتراعي ربك سبحانه وتعالى. يبقى القصد إن الأصل براءة الذمة من أي واجب أو من أي حق لدى الآخرين. يبقى الذي يطالب أو يدعي أن له حق في ذمم الآخرين هو اللي يأتي بدليل، ولا المدعى عليه هو الذي يأتي بالدليل على البراءة؟ لا، هو على الأصل فلا يطلب بالدليل، أنت الذي تأتي بالدليل. ولو أتيت بدليل وقلت له عليك شير وعليه خط إيد ممكن اقول لك ده انا اديتك الفلوس ولو قلت لك اعطيتك الفلوس دي بس انت خدت الشيك ده ابقى انا اللي مطالب باني اتي بايه بدليل على هذا الكلام. مش ممكن اتي بدليل على اني سلمتك وانت ماضيت لي على وصل وهذا الوصل فيه رقم الشيك. مش كده؟ مش ده اللي بيحدث؟ يبقى كل الامور دي مبنيه على هذه الاصول. ما ترك ديننا شيئا وما ترك علماؤنا شيئا الا واستنبطوه من كتاب الله ومن سنه النبي صلى الله عليه وسلم. والاصل براءه الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. مفهوم الكلام ده ولا صعب؟ والاصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن او يتيقن البراءه والاداء. حتى تتيقن البراءه والاداء. الاصل بقاء يعني سبب حق لله في ذمتك. احنا الاصل ان مفيش حقوق لكن جاء نص فاثبت في ذمتك حقا او سبب بصدق او بشهاده شهود ان في حق للعباد في ذمتك فلا تفضل مشتغل به يعني مطالب به حتى تأتي أنت بالدليل على أنك أبرأت ذمتك بأداء ما كان عليك من حق. يعني دلوقتي الأصل أنك أنت ذمتك لا يجب الذمة بريئة من أنك لي حق عندك أو واجب عليك. طب لو ثبت أني أنا جبت عقد بيني وبينك العقد ده بيقول انك انا اتفقت معاك بامضتك توقيع على انك هتشتغل لدي لمدة شهر وانت قبضت المؤذن او قبضت كامل حق. يبقى هنا بقى ايه اصبح هنا الاصل بقى الاصل بقى انتقلنا الاصل جديد اللي هو ايه ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله هذا من حقوق العباد. يبقى علشان تقول لا ده انا اشتغلت واديت العمل تأتي انت بدليل يبرئك مما ثبت عليك من اشتغال ذمتك بحق لي او واجب عليك. واضح الكلام ولا لا؟ وضحت المساله؟ يبقى هنا الاصل براءه الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. والاصل بقاء. طب لو ثبت بقى ان اشتغلت الذمه يبقى الاصل اشتغال الذمه بحق الله او بحق الايه العباد حتى تأتي بالبراءة والأداء. أديك اللي عليك يبقى بالنسبة لحقوق الله تبرأ منها وحقوق العباد تكون أديتها. واضح؟ واضح الكلام ده؟ كل ده مبني على القاعدة الأولى اليقين لا يزول بالشك. تفضل. لا عندي سؤال. نعم. حقوق الله الصلاة أوجب عليك الصلاة صليت ولا ما صليتش لابد وأن تبين انك اديت هذه الصلاه بس الصلاه بينك وبين ربك. لكن في عبادات اخرى متعلقه بولي الامر هيطالبك بيها زي الزكاه. واضح؟ يعني الوقت انت مطالب بالزكاه ووجبت عليك الزكاه في النظام الاسلامي الحاكم سيطالبك بهذه الزكاه. لا بد هي اشتغلت الذمه بهذا الحق حق الله وسيطالبك به الحاكم عشان يأخذ الزكاة لكي يوزع على مستحقيها. فلابد وأن تأتي أنت بما تبرئ به ذمتك أنك دفعت هذه الزكاة. واضح؟ واضح؟ ومنها إذا خلصنا اليقين لا يزول بالشك وكانت في قواعد متفرعة منها المشقة تجلب التيسير. الله أكبر. شريعة أقامها الله عز وجل على التيسير. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يريد الله أن إيه؟ يخفف تخفيف. مش كده؟ هذه الشريعة مبنية على التيسير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فهذه الشريعة أقيمت على التيسير والتخفيف على عباد الله. واضح؟ فيقول المشقة تجلب التيسير. فالشريعة خذوا بالكم في أصلها في أصلها لكل المكلفين شريعة ميسرة لا نكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فالشريعة للجميع ميسرة. طيب، ويراعى كذلك أحوال الأفراد، فالشريعة للعموم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات مش كثيرة، مش طول السنة، مش طول السنة، هو شهر في السنة مش كده، لكن في ناس لها ظروف خاصة، يبقى الشريعة نفسها ميسرة، ولكن هذا التيسير أحيانا تدخل المشقة على بعض الناس لظروفهم هم، فيراعيها الشرع مرة أخرى. وخلي بالكم التيسير كان عام، ومع ذلك حينما يأتي المكلفون لتنفيذ هذه الشريعة الميسرة قد تعرض لهم عوارض، هذه العوارض تجعل الشريعة أو شعيرة من الشعائر شقة عليهم، ليست لأنها هي شقة ولكن لظروف بعض العباد، فماذا يحدث؟ هذه المشقة تجلب التيسير، تيسير جديد، ولذلك شرعت الرخص، كل الرخص قائمة على هذا الأصل. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، رجل كبير في السن ليس له عدة من أيام أخرى، ليه مفيش أمل، رجل مريض لا يرجى شفاء، فماذا يفعل؟ هذا يفطر وليس له عدة من أيام أخرى، وعليه إطعام إيه؟ مسكين عن كل يوم. طب إن لم يكن عنده الاصطلاح حتى أن يطعم مسكينا سقط عنه الصيام والإطعام، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى في تيسير، يبقى المشقة إذا كانت الشرع كلها مبنية على التيسير، ومع ذلك هذا بالنسبة لعموم المكلفين، لكن بالنسبة لأحد المكلفين قد تعرض المشقة في أثناء تطبيق الحكم الشرعي، فيراعى هذا الأمر عند التطبيق، لأن المشقة تجلب الإيه؟ المشقة تجلب لك التيسير في شرع الله تعالى. ولذلك نجد الإنسان يصلي، جاءه مرض لا تستطيع أن تصلي قائما، المشقة تجلب التيسير، صلي جالسا، لا أستطيع، صلي على جنب، مش كده ولا لا؟ تصلي حسب ما تستطيع، والمشقة تجلب التيسير، فربما لن يستطيع أن يؤدي العبادة كاملة أو التكليف كاملا فيؤدي بعضها، وربما لم يستطع أن يؤديه كله، فأتوا منه ما استطعتم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. فأجيب بالكم، فقال المشقة تجلب التيسير، فإن القاعدة، وبنوا على هذا جميع رخص السفر، رخص السفر، السفر بنعمل إيه؟ يجوز لك أن تفطر وتصلي الأربع اثنتين وتجمع بين الصلاتين، المشقة تجلب الإيه؟ التيسير. ولذلك حتى لو نزلت الأمطار صلوا في بيوتكم، ويجوز الجمع من أجل المطر، مش كده ولا لا؟ يبقى كلما المشقة تجلب الإيه؟ التيسير. النساء يلبسن أرضية كاسية، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بأن إيه؟ يرخينا هذه الملابس على الأرض. طب لو مرت في الشارع، ربما مرت على شيء نجس، المشقة تجلب التيسير، لو كلفت بغسلها في كل خرجة ما الذي سيترتب على ذلك؟ مشقة، يقول لك يطهرهما بعده، مش كده ولا لا؟ يطهرهما بعده، يبقى في تيسير على المشقة ولا ايه؟ كذلك الحذاء اللي بتلبسه بتمشي ليه في الطريق، هل انت مكلف لو دخلت الى المسجد؟ وطبعا احنا عندنا فرش، مساجد الرسول صلى الله عليه وسلم ايام الرسول وقبل ذلك ايام السلف كانت مفروشة بالحصر، فكانوا يصلون في نعالهم مش كده، فلم يأمرنا بان نقوم بغسل الاحذية، امر شاق انك تغسل الاحذية، قال لك ايه؟ اذا دخل احدكم المسجد ف فليخلع عليه ولينظر ايه اسفلهما، فان وجد فيهما خبثا فطهورهما الايه التراب، يدعك في التراب وخلاص مش هيروح يغسل. في تيسير المشقة تجلب الايه التيسير، امور كثيرة بالطبع يدرك تحتها امور لا حصر لها. فيقول وبنوا على هذا جميع رخص الصرف السفر والتخفيف في والتخفيف في العبادات والمعاملات وغيرها. كل التخفيف الموجود في العبادات وفي المعاملات مندرج تحت هذه الايه القاعدة، المشقة تجلب التيسير. ومنها قولهم لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، كله مرتبط بهذه القاعدة ايضا. خد بالك، لا واجب مع العجز، اوجب الله عليك شيئا وانت عاجز عن ادائه، هل الواجب يستمر في ذمتك؟ نقول هذا الذي عجز، هل عجز عن تنفيذ الواجب كله ام عن بعضه؟ ان عجز عن كله سقط عنه، وان عجز عن بعضه سقط عنه البعض وكلف بالباقي. واخدين بالكم ولا لا؟ واحيانا يعجز عن شيء فيستبدل بغيره، كما في الوضوء والتيمم، عجز عن استخدام الماء فماذا حدث؟ شرع له استبدل بغيره، استبدل بغيره، أبدلك الله به أمرا سهلا، ضربة تكسل الوجه ولليدين وانتهى الأمر. إن كنت فاقدا للماء أو كنت لا تستطيع استخدام الإيه؟ الماء لمرض صانن الله وإياكم. لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة، يبقى أتكلم هنا مع الواجبات ومع المحرمات. حتى المحرمات، هذه المحرمات التي حرمها الشرع الكريم هي محصورة وقليلة، ومع ذلك إن كانت هناك ضرورة يستخدم المحرم، كما قال سبحانه إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وفي آية فإن ربك غفور رحيم، إن اضطر إنسان اضطر إلى أكل الميتة هيأكل الميتة، هيعمل إيه؟ اضطر إلى أن يأكل الميتة ولا يموت؟ لا يأكل، ولكن هيأتي بعد ذلك الضرورة تقدر بإيه؟ بقدرها. فإن بيقول لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. قالت الشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، ولذلك قلنا أن الشريعة ميسرة كلها، كما قال لا نكلف نفسا إلا وسعها. قالت الشارع لم يوجب علينا ما لا نقدر عليه بالكلية، دلوني على عبادة لا يستطيع الإنسان أن يقدر عليها بالكلية. كل العبادات في مكنة الإنسان، وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه. لو عجز العبد عن أداء واجب من الواجبات يسقط عنه أداء هذا الواجب، وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه. وأمثلتها كثيرة جدا، يعني قلنا في الصلاة القيام فرض في الصلاة، عجزت عنه صل قاعدا، عجزت عن القعود صل على جنب، وأجزت في كل عبادة من العبادات، عجزت عن أدائها كلها، عجزت عن أدائها كلها، ما الذي يحدث؟ سقطت عنك. عجزت عن أداء بعضها وجب عليك أداء البعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء تجتنبوه. النهي تستطيع أن تنتهي لأن مفيش فعل تفعله، لكن بالنسبة للأمر هو الشاق. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، على قدر استطاعتك. قال وما أوجبه من الواجبات فعجز عنه العبد سقط عنه، وإذا قدر على بعضه وجب عليه ما يقدر عليه وسقط عنه ما يعجز عنه. أمثلتها كثيرة جدا. وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرموا عليه. شوف هذا الكلام نقطة نقطة، بيعمل مقابلة بين الأمرين، بين الواجبات وبين المحرمات. فوق قال لك الشارع لم يوجب علينا إلا ما لا نقدر عليه بالكلية أمامها، وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرموا عليه. يبقى بالنسبة للوجوب أوجب علينا ما في مكنتنا واستطاعتنا، وحينما حرم علينا لم يحرم ما نحتاج إليه، ولذلك قال يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فتحريم الخبائث لمصلحتك أنت، ابحث قل لي ما الذي حرم عليك وأنت في حاجة إليه، بسألك إلا حرم ربنا عليك وإنت محتاج إليه. حرم عليك إيه؟ الميتة، الدم، لحم الخنزير، ما أقول إلا لغير الله دي، هل أنت محتاج لهذه القذورات؟ حرم عليك الزنا، هل أنت في حاجة إلى الزنا؟ حرم عليك السرقة، هل أنت في حاجة إلى السرقة؟ حرم عليك الكذب، هل أنت في حاجة إلى الكذب؟ حرم عليك العدوان، هل أنت في حاجة إلى عدوان؟ كل المحرمات كلها، شوف، وكذلك ما احتاج الخلق إليه لم يحرمه عليه. والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه. شوف الرحمة، يبقى بالنسبة للواجبات أوجب عليك أشياء، كل اللي أوجبوا عليك في مكنتك واستطاعتك، وذلني على شيء أوجبه عليك لا تستطيعه. واخدين بالكم؟ ولذلك قلنا قبل كده أن كلمة التكليف لم تأتي في الشرع مثبتة، لم يقل كلفتكم، لأن كلمة التكليف فيها إيه؟ كلفة، لكن لم تأتي الكلمة إلا في إيه؟ منفية. إن كنت تنظر للشريعة على إنها تكليف فلا نكلف نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا ما آتى، لكن ما قالكش كلفتكم أبدا، لأن العبد الحقيقي لا ينظر للواجبات على أنها كلفة، وإنما ينظر إليها على أنها إيه؟ كما قال قرب إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أرحنا بها يا بلال. طب واحد زي النبي صلى الله عليه وسلم العظيم هذا أما يقول عن أرحنا، هو بيرتاح بيها، يبقى فين الكلفة؟ لكن لو أنت حطيت في اختبارك أنها كلفة فهي ليست في غير وسعك، فأتت المادة منفية ولا مثبتة؟ منفية. واضح؟ فهنا بيقول إيه؟ والخبائث التي حرمها إذا اضطر إليها العبد فلا إثم عليه. فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة، المحظورات الراتبة التي محرمة هي لذاتها، وهناك محرمات عارضة اللي هي سد للإيه؟ سد ذريعة، أشياء تحرم سدا للذريعة، واخدين بالكم؟ اللي هي بتغلق الباب أمام ارتكاب الحرام. كل هذه الضرورات، كل هذه المحظورات سواء المحرمة لذاتها أو المحظورة لعارض، في أشياء بتحرم لعارض، إذا زال العارض عادت إلى ما كانت عليه بعكس المحظور الثابت. فيقول فالضرورات، نعم، سؤال، زي العراية، إباحة بيع العراية، أما النبي صلى الله عليه وسلم أباح بيع العراية. يعني أنت لما تيجي تنظر في بيع التمر بالرطب لا يجوز، مش كده ولا لا؟ بيع الرطب بالتمر لا يجوز. ليه؟ لأن شرط التماثل غير موجود، شرط مش هتقدر تتحقق من التماثل، ده تمر وده رطب، مش كده ولا لا؟ فلا يجوز بيع الرطب بالتمر إلا لأصحاب العرايا. واخد بالك؟ هذا محرم. ليه؟ حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الرطب لأنه قد يكون ذريعة لربا الفضل، يبقى لم يحرم لذاته كربا النسيئة، ربا النسيئة محرم لذاته لأنه ظلم، لكن هذا الربا حرم إيه؟ سدا للإيه؟ لذريعة ربا الفضل. فأباحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحاب العراية اللي هم إيه؟ أناس عندهم بستان، عندهم بستان وهم يريدون تمرا وعندهم رطب، واخد بالك؟ هم محتاجين، طب ماذا يفعلون؟ أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أذن لهم في هذه الحالة نظرا لاحتياجهم. فالحاجة مش ضرورة، مش ضرورة تخص الضرورات الخمسة أبدا، دي حاجة، هذه الحاجة نزلت منزلة الضرورة. فماذا فعل؟ أباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبادلوا التمر بالرطب، واخدين بالكم ولا لا؟ بقدر معين على قدر احتياجهم. يبقى ما حرم سدا للذريعة أباحه النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة هؤلاء الناس. هذا لم يكن محرما لذات، وإنما محرما لذريعة الإيه؟ الوقوع في ربا الفضل وأشياء من مثل هذا القبيل. في أشياء يعني مثلا على سبيل المثال حرم مثلا النظر للنساء سدا لذريعة الوقوع في العلاقة بين الرجل والمرأة، حرم. لكن لسبب من الأسباب الطبية أو سبب من الأسباب الزواج، رجل يريد أن يتزوج بامرأة، يجوز له أن إيه؟ أن ينظر إليها، مش كده ولا لا؟ كده هذه تبقى الأمور التي حرمت سدا للذريعة لم أبيحت للإيه؟ للحاجة، مش كده؟ فمن باب أولى تباح للإيه؟ للضرورة، تمام؟ فقال هنا: فالضرورات تبيح المحظورات الراتبة والمحظورات العارضة. عرفنا الفرق؟ تمام؟ واضح؟ قال: والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر. الضرورة تقدر، يعني مثلا واحد دلوقتي رايح يتزوج بامرأة، لا دعنا من هذا، خلينا في الايه؟ في المسألة الراتبة علشان ما نتشعبش. انسان اراد ان يعني جاع واشرف على الهلاك ولا يجد طعاما الا ميتة، يأكل من الميتة، يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز يجوز، واجب عليه كمان انه يأكل لو كان هيموت لكي ينقذ نفسه وروحه. لما يجي ياكل، ياكل بقى يمسك لا خروف ميت ياكله كله، ولا ياكل بقدر ما يسد ايه؟ رمقه. ياكل بقدر ما يسد هذه الضروره، لكن ما ياكلش يقول لك ما ابيحت ليا يفتح، لا، ما يسد ايه؟ رمقه. واخدين بالكم؟ اللي يجعله يقدر على السير حتى يصل الى بر الامان ويستطيع ان يحصل طعاما حلالا. والضرورة تقدر بقدرها تخفيفا للشر. ابيح لطبيب ان ينظر الى عورة، الى عورة امرأة، جسم المرأة عورة، ابيح له. الضرورة تقدر بقدرها. مش يجيبها الدكتور يقول لك ايه كشف على المرأة لضرورة ما، مفيش طبيبة ومفيش كذا، الضوابط المعروفة اللي ما بنتكلمش فيها الان، احنا بنقول اجيد له بعد ما اغلقت الابواب وما فيش عندنا اي باب لعلاج هذه المرأة غير ان يعالجها الرجل. فجاء الرجل ليعالجها فكشفت عورتها. يجي بقى بعد كده تروح له المرأة ديت وتقعد بقى معاه وكشف وجهها وذراعتها، يقول لك ما هو شافني، ما هو الراجل ده شافني قبل. لا شافك ايه؟ دي المسألة بقادر. ثم عاد الامر الى ما كان عليه محرما. يعني مثلا كان في جرح في اليد وبيخيطه، خيط الجرح خلاص بقى، تقول لك ما هو شاف ايديا وخيط ايديا وخلاص بقينا اصحاب، ينفع؟ لا، عاد الامر الى ما كان عليه قبل ذلك. الضروره تقدر بايه؟ بقدرها. وذلك بتحدث امور خطيره في هذا الباب، وتصبح بعد ذلك المراه تقول لك ممكن تصادق الطبيب وصديق العيله لان الراجل ده كده كده بينكشف عليه. دي مصيبه، مصيبه كبيره جدا. يبقى الامر الامور دي كلها بتقدر، شوف الضروره تقدر بايه؟ قدرها. واخدين بالكم؟ قالت: الضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها. لكن طبعا عمر الضرورة ما تبيح الزنا، مش اي محرم تجوز لأجله الضرورة، ولا ايه؟ مش كل محرم تجوز لأجله، مش كل الضرورات تبيح كل المحظورات، تبيح المحظورات في محظورات معينة مش جميع المحظورات. واخدين بالكم؟ وذلك الضرورة لا تبيح أن إيه؟ يزني أحد، لا تبيح الضرورة أن تقتل إنسانا. يقول لك ما أنا قتلته عشان أنا أعيش. هل حياتك أنت أفضل من حياته؟ أبدا. أنت الضرورة بتبيح المحظور ليه؟ لأن أنا عندي في الآخر برضه مع الأمر، لو درست المقاصد ونعرف ان الضرورات خمسة او ستة: اعلاها الدين، يليها النفس، يليه الايه؟ العقل، العرض، النفس، المال. وبعضهم جعل العرض والنفس شيئا واحد. يبقى إما خمسة وإما ستة لو فرقنا بين العرض والنفي. واخدين بالكم؟ يبقى لو عندي قضية عرض الدين أمر محرم من أجل دين الله عز وجل ده الشرك بالله، هل الشرك يباح لأي سبب من الأسباب؟ الشرك كشرك لا، الشرك كشرك لا يباح أبدا. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك أزرقت فيه الأنفس، من بدل دينه فاقتلوه، تمام، وقاتلوه حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يلي النفس، وإن كان الأمر الظاهري يجوز إلا من أكره على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان حتى لا يقتل برخصة، لكنه لو صبر وقتل أيكون موقفه كموقف الذي امتنع عن أن يأكل الميت فمات؟ خذوا بالكم، دي رخصة ودي رخصة. رخصة إنك تنطق بكلمة الكفر عند الفتنة والتعذيب حتى لا تقتل، تمام، حماية لنفسك. إن عادوا ياسر فعد، إن عادوا فعد، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدر. طيب الموقف الثاني، إنسان أشرف على الموت من شدة الجوع وعرضت له ميتة، يأكل من الميتة ولا لا يأكل؟ يأكل من الميتة. طيب لو امتنع المشرف على الموت من أكل الميتة فمات، يموت إيه؟ آثما، لأنه ترك الرخصة. طب والذي عرضت عليه كلمة الكفر لكي ينأى بروحه فامتنع عن أن يقول كلمة الكفر فمات، يموت إيه؟ شهيدا. الفرق فرق، لأن القضية النطق بكلمة الكفر ليست مباحة، وليست مباحة تحت أي وضع من الأوضاع، وإنما خدوا بالكم رفعت عنه المؤاخذة والعقاب، لكن الكفر وكلمة الكفر لا تصبح حلالا في أي وقت من الأوقات، هي ليست بحلال، وإنما رفعت المؤاخذة عن قائلها تحت الإكراه. واضح؟ وعندنا في القانون عندنا موانع العقاب، شيء اسمه موانع العقاب، يمنع العقاب ويمنع المؤاخذة على العقاب، لكن في أسباب الإباحة، فمن أسباب الإباحة الضرورة لأكل الميتة، الضرورة سبب من أسباب الإباحة لأكل الميتة، لكن الإكراه ليس سببا لإباحة كلمة الكفر، وإنما سببا لإيه؟ لرفع العقاب والمؤاخذة عنه. واضح؟ عرفتوا الفرق ان الاثنين؟ عرفتوا؟ ولذلك الأحناف يقولون عن هذه الحالة ما استبيح مع قيام، ما قالوش ما أبيح، ما استبيح مع قيام سبب التحريم ودليل كالنطق بكلمة الكفر، عشان تقدر تعرف برضو درجات الايه؟ الرخص. واضح؟ فإن الشيخ المؤلف رحمه الله يقول فالضرورة تبيح المحرمات من المآكل والمشارب والملابس وغيرها، ومنها من هذه الضرورات من هذه القواعد، احنا قلنا اليقين لا يزول ايه؟ بالشك، وقلنا المشقة تجلب الايه؟ التيسير. القاعدة الثالثة الامور بمقاصدها، الامور ايه؟ بمقاصدها، فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل. قال فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات، خلصة الجملة، وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل، وانصراف ألفاظ الكنايات والمحتملات إلى الصرائح من هذا الأصل، وصورها كثيرة جدا. خد بالك من الكلام المهم، الأمور بمقاصدها، نحن نراعي المقاصد، الأمور اللي هي النية، النية تفرق بين العبادة والعادة. يعني إنسان امتنع عن الطعام والشراب 24 ساعة بدون نية عبادة، هل يبقى صايم؟ يبقى النية هي اللي بتفرق بين الامتناع عن الطعام والشراب كعبادة أو كعادة، يبقى النية بتفرق بين الاثنين، صح ولا غلط؟ تفرق بين العادة والعبادة، والنية كذلك بتفرق بين السنة والبدعة. كذلك النية عندي بيدخل فيها اخص منها الاخلاص، وده الشرط الاساسي للايه؟ للعمل. الشرط الاول للعمل ان يكون ايه؟ الانسان مخلص لله سبحانه وتعالى. فالامور بمقاصدها، كان مقصدك ايه وانت بتعمل العمل؟ ولذلك نراعي هذه الامور في العبادة وفي المعاملة، في العبادات وفي المعاملات وفي الكلام. الامور بمقاصدها، بتبص ممكن الانسان يقول الفاظ ولا يعنيها، يقول الفاظا ولا يعنيها، ولذلك بتحل اشكالات كثيرة. لما واحد يقول لامرأتين انت محرمة علي، ويكون قصده ان يقول لا محرم علي ايذائك، انت متحرمة علي ان اذيكي، يقول بهذا القصد هل تحرم عليه امرأته؟ لكن لو قصد الطلاق تطلق. يبقى قال الكلمة واحدة، ولكن هذه الكلمة بل انت متحرمة علي، يقصد ان مش اضربك ولا اذيك ولا اعمل فيك اي حاجة، يقصد هذا. طبعا احنا مش مطلوبين مننا ان احنا نقول هذه الالفاظ المهمة، لكن احنا بنتكلم واحد نطق بجملة، هذه الجملة يسأل عن ايه؟ عن مقصده فيها. دائما يسأل الانسان عن مقصده في الكلمة. وذلك اخطأنا احيانا ان احنا بنيجي نأخذ بعض الناس ببعض الالفاظ. يبقى المفروض اني اقول لك ماذا تقصد بهذا الكلام عشان تتحاسب عليه، لانه كلام قد يترتب عليه امور خطيرة، فلابد انك انت تقول كلاما الكلام المحتمل، ما بيقولش كلام صريح. يعني واحد يجي يقول كلام صريح واجاقول لا اشوف نيته ايه، لا احنا واحد بيقول لمراته انت طالق ما فيهاش احتمال. لكن احنا بنتكلم في لفظة محرمة، ممكن يكون لي وجهة في هذا الامر. فالامور بمقاصدها يدخل في ذلك العبادات والمعاملات. ولذلك قال وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأمر. ايه هي الحيل؟ اخترع بعض الفقهاء امور غريبة جدا، وهذا الامر خطير، خطير جدا من الناحية الدينية والناحية العقائدية. بعض الناس يريدون مثلا ان يجعلوا انسان مكلف، انت مكلف تكليفا شرعيا بانك لو ملكت النصاب وحال عليك الحول، حال عليك الحول يجب عليك الزكاة، وحال عليك الحول يجب عليك الزكاة. طب هذا الانسان لا يريد ان يدفع الزكاة، مش عايز يدفع الزكاة، ما تدفعش وتتحاسب عند ربنا. يقول لك لا، ده هيعمل حركة وحيلة غريبة جدا. طب الحيلة دي تعملها مع الحكومة، تعملها مع البشر، لكن ما تعملهاش مع رب البشر الذي يعلم السر واخفى. فيصبح امرك فقهيا من الناحية الظاهرية سليم، ولكن من الناحية الباطنية انت مرتكب للخطيئة، واخد بالك ولا لا؟ ويظن انه قد افلت، هذا خطأ. فيعمل ايه؟ يجي قبل الزكاة ما يحول الحول بشهر ويهب هذا المال لزوجته، يهب المال لزوجته، يبقى زوجته هذه ذمتها منفصلة عن ذمته، صح ولا غلط؟ منفصلة عن ذمته المالية. فالمال انتقل من ايديه، فلما تيجي تنظر لظاهر الامر الحول اتكسر، يجب عليه الزكاة؟ لا. طب هي يجب عليها الزكاة؟ لا، لانها تستقبل حولا جديدا. بعد الحول ما يخلص انتهي، مراته تهب له المال مرة اخرى. طب انت بتلعب مع مين؟ واخد بالك؟ دي حيلة من الحيل، حيلة من حيل هؤلاء الفقهاء للأسف، ويتسمون بالفقهاء، حيلة. طيب انسان مثلا يعني الحيل طبعا بابها كبير جدا جدا، من ضمنها الله عز وجل امرنا وبين لنا ان الرجل لمصلحة المرأة الطلاق مرتان، فان تاكم بمعروف او لانه قبل نزول هذه الآية كان الرجل يطلق امرأته وقبل ان تنتهي العدة يراجعها، بعد ان تنتهي العدة يعني بعد ذلك يطلقه، قبل العدة ما تنتهي يراجعها، ويقول لا والله لأجعلنك هكذا لا متزوجة ولا مطلقة 100 مرة 1000 مرة مش مهم. فنزل قول الله تعالى لحماية المرأة وحفظ حقوقها، يعني إن كان الله قد جعل الطلاق بيد الرجل فهذا لمصلحة الأسرة، ولكن أن تستغل هذه السلطة والقوامة في ظلم المرأة لا يريد الله عز وجل هذا. الله الذي خلق الإنس البشر الرجل والمرأة، الله عز وجل شرع الطلاق وجعله في يد الرجل لمصلحة الأسرة، لكن أن يستغل التعسف باستعمال الحق لابد وأن يحاسب عليه عند الله تبارك وتعالى. فنزل قوله تعالى الطلاق مرتان، طلقة وممكن ترجع، طلقة وممكن ترجع، فإن طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يبقى هنا قفل عليك الباب بعد الطلقة الثالثة، يبقى الواجب عليك تعمل ايه؟ خلاص تصرح، هذه المرأة غصب عنك، ما لقيتش في ملكك ولا في مكنتك، طلقت طلقة ثالثة بينونة كبرى. يعني ايه بينونة كبرى؟ يعني لا يجوز لك ان تتزوج مرة اخرى بعد انتهاء العدة الا لو تزوجت هي رجلا اخر. طب تتجوز رجل اخر تتجوزه ازاي؟ زواج شرعي جديد، اي رجل يأتي يخطبها ويتزوجها. لو بدا له ان يطلقها برضه طلقة ممكن، لو بانت منه بينونة صغرى يعني انتهت العدة بدون مراجعة اصبح زوجها الثاني ده، يجوز له ان يتقدم لها كبقية الخطاب، ويجوز للمطلق الاول ان يتقدم لها كبقية الخطاب. لكن لو تزوج الرجل الثاني وعاشت معه خلاص انتهى الموضوع، طلقها طلقة ثم رجعها في العدة حقه، طلقها الثانية رجعها في العدة حقه، طلقها الثالثة فلا تحل له هو الثاني حتى تنكح زوجا غيره. واخدين بالك؟ يبقى لن تعود الى الزوج الاول او تتزوجه الا بزواج حقيقي. يقولك ايه؟ طب ما نعمل خطة في الموضوع ده، زوجها طلقها ثلاث مرات وهي عايزة ترجع له وهو عايز يرجع لها، طب نعمل ايه؟ يقولك ربنا قال حتى تنكح زوجا غيره، نجيب واحد محلل يكتب عليها، يكتب عليها، وبعد ما يكتب يطلقها. يقول له لا، الحديث يقول حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، يقول لك يبقى يدخل عليها ليله ويطلقها ويديله قرشين. هذا لا يجوز. هذا المحلل اسمه تيس مستعار، والتيس المستعار الجدي اللي كان بيتاجر للضراب يؤجر فيه. هذا الامر لا يجوز في شرع الله، سموه تيسا مستعارا لانه لن يحللها. زواجه بهذه النية زنا، ورجوعها الى الاول هي محرمة عليه، فتعيش في الزنا مع هذا الزوج. يجوز هذا في دين الله؟ هذا اخترعه بعض الفقهاء للأسف، مصيبة. واخدين بالكم ولا لا؟ هذا تحليل اسمه محلل، لعن الله المحلل اللي هو التيس المستعار، والمحلل لا دخلوا في اللعنة. واضح الكلام؟ والكلام ده بيحدث في المعاملات. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ اذا تبايعتم بالعينة، ايه هي العينة؟ برضو اسلوب للتحايل على الربا، زي ده التحايل على الطلاق السلام، ده تحايل على الربا. بمعنى شخص يريد من شخص اخر 10,000 جنيه مثلا او 1,000 جنيه، خلوها 1,000 جنيه على قدنا، شخص عايز من شخص 1,000 جنيه سلف، وهذا الذي سيسلفه او يقرضه لن يقرضه لوجه الله، الالف بالالف ومية لمدة شهرين بس، هذا يسمى ايه؟ قولوا خايفين؟ ربا ربا ربا النسيئة، ربا محرم بالاجماع. طيب يجي يقول له ايه؟ طب ما نعمل حركة كويسة علشان الامر ده بالنسبة لنا يبقى ايه؟ يبقى شرعي. نعمل ايه؟ ايه رأيك تشتري التليفون ده مني؟ تشتري مني التليفون ده بكام؟ يقول له ب1,100 جنيه لمدة شهرين، يروح يديله التليفون، يقول له بذمتي ليك 1,200 جنيه هديهم لك بعد شهرين. واضح؟ بعد ما يخلص يبقى دي بيعه. البيعه دي شرعيه ولا غير شرعيه؟ ردوا شرعيه. بيع واحل الله البيع. التليفون ده خده ب 1200 جنيه ب 1100 جنيه وتدفعهم بعد شهرين. اديك الفلوس اديك التليفون تاخده والفلوس هاخدها منك انا امتى؟ بعد شهرين. خلصت؟ اجيلك بعد ساعة او نص ساعة او يوم واقول لك تبالي التليفون ده. تقول لي بكام؟ تقول لي بألف جنيه كاش. اقول لك خد الالف جنيه كاش واديني التليفون. تليفون يرجع لي. احذف التليفون من البيعتين لانه تيس مستعار كان محلل. بقي ايه؟ خدت منك الف جنيه كاش وحدهم لك 1200 بعد شهرين. هي دي بيع بيعتين في بيعة. وهو ده اللي اسمه بيع العينة. لاني جعلت شيء معين بيننا وبين بعضينا وهو لا رغبة لي ولا لك لا في بيع التليفون ولا في شراء. واخدين بالكم ولا لا؟ الرغبة كلها كانت في الالف الالف ومئتين او الف ومية على شهرين. واضح؟ قصة دي بيع بعتها لك في الاول بالف ومية واشتريتها منك بالف كاش. بقى الف كاش نقدا بالف ومية على شهر او شهرين. والتليفون رجع لصاحبه. طبعا لو ادخلنا طرفا ثالثا في هذه القصة واخد بالك يبقى ده اسمه بيع الايه؟ التورق. لكن بالتواطؤ لا يجوز. بقى برضو بيع عينة اللي اسمه التورق. لكن لو دخلنا الطرف الثالث بدون علمه بدون ما يكون الثلاثة يعرفوا القصة اللي بيحدث الان اسمه حرق البضاعة. فهذا لا يجوز الا في حالة ايه؟ اما يكون انسان مضطر لها. لكن الاطراف الاخرى ما تكونش عارفة. لكن لو حدث التواطؤ بقى بيعينا ليه بقى؟ واخدين بالكم ولا لا؟ بتاع واحد راح يشتري الوقت تلاجة بالقسط. الشخص ما يعرفش هو يعمل فيه ايه وعايز تلاجة وكتب على نفسه كمبيالات. راح باعها للاخ من غير ما يعرف. قال له انا عندي تلاجة وعايز ابيعها بعد ما اشتريتها حصلت مشكلة ونفسي وقفت منها وتعالش تلاجة. قال له ماشي راح شاريها مثلا هو شاريها مثلا ب 1100 جنيه بالقسط. راح جايب عليه 800 جنيه كاش. والراجل ما يعرفش القصة دي خالص. لا ده لي ذنب ولا ده لي ذنب. هو بقى موقفه ايه؟ لو كان مضطرا لهذا الامر فهو جائز بالنسبة له. لكن لو تواطأ الثلاثة فهو بيعه ايه؟ تحايل على الربا. واخدين بالكم ولا لا؟ هي دي الحيل. هي دي الحيل. واقرأ بقى فيها فصلا نفيسا في كتاب إغاثة اللهفان لابن قيم الجوزية رحمة الله عليه. تكلم فيها واجاد وافاد رحمة الله عليه في هذا الأمر. والشيخ الإسلام ابن تيمية جزء في إبطال الحيل كذلك. كتاب في إبطال الحيل. يبقى الأمور بمقاصدها. شفتوا بقى القاعدة دي بقى؟ الأمور بمقاصدها. يبقى اللي راح يتجوز ده عشان نيته يكون محلل. هل نيته الزواج ولا نيته التحليل؟ يبقى الأمور بمقاصدها. هيحاسب على المقصد. لأن الله هيحاسبك على القلب. لأن الله يطلع على ما في القلوب. طيب الامور بمقاصدها في اللي باع التليفون بعينة صح وهكذا. يبقى الامور بمقاصدها فيدخل في ذلك العبادات والمعاملات. قال وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الاصل. فهمتم الكلام؟ واضح؟ ثم يقول وانصراف الفاظ الكنايات والمحتملات الى الصرائح من هذا الاصل وصورها كثيرة جدا. يعني ايه؟ واحد قال لفظ كناية زي الرجل اللي قال لزوجته انت محرمة عليا. بعد كده اتضح انه كان يقصد ما ده كناية عن حاجة. كناية عن ايه؟ يعني ايه محرمة عليك؟ محرم عليا اذا اوفي او محرمة عليا زي امي واختي ويبقى دخلنا في الظهار. ولا محرمة عليا يعني مجامعتك او الحياة معاكي ويبقى يقصد ايه؟ الطلاق. فهذه الالفاظ المحتملة او الكنايات وما وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابنة الجو قال لها ايه؟ الحق باهلك عد ايه؟ طلاقا. مش كده ولا لا؟ لما قالت اعوذ بالله منك. يبقى معنى ذلك ان الفاظ الكنايات والالفاظ المحتمله ترد الى الصريح. هذا من هذا الاصل وصورها كثيره جدا. واضح يا شباب؟ نكمل ولا تعبتم؟ نكمل ولا تعبتوا؟ اي شجاعة تعبتوا ايه؟ قفلت؟ اصحي الكلام صريح، اللي عايز يروح يرفع ايده. لا انتوا كلكم ايه فيه؟ كمل شوية؟ ايه شو فائد؟ تعبتوا؟ كمل؟ طب نكمل شوية. قال ومنها يختار اعلى المصلحتين، يختار اعلى المصلحتين ويرتكب اخف المفسدتين، ويرتكب اخف المفسدتين عند التزاعم. كلام جميل قوي وسهل. يعني انا دلوقتي عندي اصلا في الاصل الشريعه جاءت لتحصيل المصالح ولدفع المفاسد، صح ولا غلط؟ طيب اصدر بقى ان انا عندي مصلحه تعارضت مع مفسده، ومصلحه تعارضت مع مصلحه، ومفسده تعارضت مع مفسده، وارد ولا مش وارد؟ ان تعارضت المصلحه مع المفسده تقدم ايه؟ يقدم ايه؟ جلب برء المفاسد على جلب المصالح، ندفع المفسده اهم من جلب المصلحه، صح ولا غلط؟ طيب المصالح لو تعارضت اختار ايه؟ اعلى المصالح، وده خير الخيرين، واتبع شر الشرين. فلو قصادي انا غصب عني يا المفسده دي هختار بين واحده من الاثنين. واحد يقول لك يا سيب الاثنين، ما ينفعش، في بعض المواقف لازم تخطو، اما المفسده دي تتحقق يا دي. نحاول نوزن ونشوف في ميزان شرع الله ونشوف اي المفسدتين. وده الشيخ الاسلام ابن تيميه لما كان ماشي ومعاه جماعه من اصحابه، فوجدوا مجموعه من الصفار قاعدين بيشربوا خمره، انكار المنكر، ناس بتشرب خمره نسكت؟ فقالوا له وجب علينا الامر والمعروف والنهي عن المنكر. قال واذا استيقظوا، يعني ده لو دول اخوها يعملوا ايه؟ هيقتلوا المسلمين واسطوا على الاعراض؟ سيبوهم، والله ما انتوا قايلين، انتوا خليكم كده، انتوا حلوين قوي، احنا عايزين نقعدوا سكرانين على طول، مش كده ولا لا؟ نتمنى ان كل اعداء الله يقعدوا في الخمرات، مش ما يخرجوش من الخمرات، مع انه منكر، لكن اكبر من منكر ده ايه؟ انه يفوق لك. لما يفوق لك هيعمل فيك ايه؟ هي دي القضيه. فارتكاب اخف المفسدتين. ولذلك انت في المنكر، في انكار المنكر، من استطاع منكم ان ينكر المنكر بيده فليفعل، ومن لم يستطع ايه؟ مش كده؟ يبقى المساله بنتدنى، من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان، وليس وراء ذلك من الايمان حبه خردل. انك تنكره بايه؟ بقلبك. القضيه محتاجه ايه؟ انك تنظر للمصالح. طبعا ده بقى نظر عالي، بعض الناس ممكن من اجل ان يطبق سنه تضيع رقاب، عايز يطبق سنه. بعض الشباب يجي عايز يطبق سنه معينه، ممكن تكون تطبيق السنه ده فيه ضياع لامور كبيره جدا، وقوع مفاسد اعظم من تطبيق هذه السنه، مش كده؟ يجي في مسجد من المساجد تكون في مثلا بدعه ولا حاجه، يجي يزيل البدعه، الشباب اللي في المسجد كلهم يعتقلوا مثلا. يبقى ده اراد ان يقيم قصرا فهدم مصرا والعياذ بالله، مصيبه. يبقى الامور لابد، وعدم الخروج على الحكام مبني على هذا الكلام. خلي بالك يعني لما تيجي تنظر انت، سيبك عدت في مصر الحمد لله رب العالمين، وربنا يا رب يسلم البلد ويسلم سائر بلاد المسلمين. تعال شوف اللي حصل في ليبيا، كان وجود القذافي اهون ولا تدمير البلد اهون؟ علي صالح يستمر ولا تتدمر البلد وتدخل في حرب اهليه؟ مش كده ولا هي المسائل بتتحسب بهذا الاسلوب؟ يبقى مش معناه ان احنا راضيين عن علي عبد الله صالح، ولا راضيين عن حسني مبارك، ولا راضيين عن بشار الاسد، ولا راضيين عن قذافي، فليس منهم من فتى مطيع، فلعنة الله على الجميع. ولكن القضية قضية ايه؟ قضية مصالح ومفاسد الأمة، الأمة كلها أهم ولا تحصيل مصلحة متوهمة مش متيقنة كمان، مش كده ولا لا؟ مصالح غير متيقنة، مصالح متوهمة. يعني زي القذافي، مين اللي جاي؟ هيجي عمر بن الخطاب؟ ما انت مش عارف مين اللي جاي، ما انت لو انت بتتكلم في ان اللي هيزول شر ويعقبه. ولذلك اهل الحل والعقد لما يكونوا ناس محترمه وناس عندها دين وعندها قوه وقدره وعندهم حاكم فسق وفسد وظلم وفعل واستطاعوا ان يزيلوه بدون اي مفسده، خلاص اهل الحل والعقد يفعلوا هذا. الذين في يدهم الايه الشوكه والسلطه زي الجيش. قال لي حسني عطي بيه خلصت خلاص، دعك من المظاهرات ويقول لك خرجنا وطردنا وخلعنا، ده كلام كله. لو كان الرجل حط ايده في ايد الجيش والحرس الجمهوري ما كانش، كان الله اعلم كان ايه اللي حصل للبلد. لكن اللي بيحدث او احنا نعتقد هذا، او انا اتكلم من الناحيه السياسيه، يعني انا بتكلم هنا من الناحيه السياسيه، ان ميشيل حسني مبارك اهل الحل والعقد اللي هم قالوا له اقعد يقعد لانه مش قادر يعمل حاجه تاني، مفيش في ايده حاجه يعملها، يمسك مدفع وينزل يرش فيهم ولا يعمل ايه، خلاص اقعد اقعد او امشي امشي. ده اهل الحل والعقد الذين في يدهم الايه الشوكه والسلطه. لكن لو هؤلاء قالوا لا احنا معاك يا ريس، ماذا كان سيحدث لهذه البلد؟ كان سيحدث ما لا تحمد عقباه. فده منهج اهل السنه والجماعه، عدم الخروج، لان الخروج صدام، والصدام ما الذي كان سيترتب عليه؟ عندك المسؤولات قائمه بين ايديكم في ليبيا وفي اليمن وفي وفي، ما علينا احنا الامر طبعا، يعني ما بنتكلمش في هذا الامر الان، احنا بنضرب مثال لمساله اختيار اعلى المصلحتين وارتكاب اخف المفسدتين عند التزاحم. عند التزاحم يعني ايه؟ يعني لابد من ارتكاب واحده من الاثنين، يبقى اعلى المصلحتين او اخف المفسدتين عند التزاحم. لكن لو ما فيش تزاحم ما اعملش مفسده من اساسه، طب ايه اللي يخليني ارتكب مفسده؟ لكن عند التزاحم يعني لابد من ايه؟ واحده تحل مكان الاخرى غصب عنك. وعلى هذا الاصل الكبير ينبني مسائل كثيره. قال وعند التكافؤ فضرء المفاسد اولى من جلب المصالح. ومن ذلك قولهم لا تتم الاحكام الا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. والكلام ده احنا اوردناه قبل كده، يعني مثلا الصلاه، الصلاه شرط صحه الصلاه ايه؟ شرط صحه الوضوء، تمام. هل تنفع الصلاه من غير وضوء؟ لو الوضوء، لان احنا قلنا الشرط ما يؤثر عدمه في العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، والمانع المانع ما يؤثر ها وجوده في العدم. طيب الصلاه قلنا شرط صحتها ايه؟ الوضوء، لابد يوجد، لو ما وجدش الوضوء لا توجد الصلاه. طب وجد السبب اللي هو دخول الوقت، ووجد الوضوء وتوضا، ووجدت الصلاه وصلى، ولكن كان في مانع ان المراه حائض، تنفع الصلاه؟ ما تنفعش. فقال لا تتم الاحكام الا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. والكلام ده مش في الصلاه والعبادات والمعاملات، ده قواعد عامه. ولذلك احنا بنقول قضيه التكفير والتبديع والتفسيق، لا، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، ليس كل من وقع في الفسق وقع الفسق عليه، ليس كل من وقع في البدعه وقع في البدعه عليه، فليس كل من وقع في البدعه يسمى مبتدعا، وليس كل من وقع في الكفر يسمى كافرا، وليس كل من وقع في الفسق يسمى فاسقا، وليس كل من وقع في الظلم يسمى ظالما، اذ لابد من وجود الشروط وانتفاء الايه؟ الموانع. مش ربما ان يكون هذا الذي وقع في الكفر كان معذورا بجهله الله، او انغلق عليه قصده اللهم انت عبدي وانا ربك، اخطا من شده الفرح، مع انه قال كلمه الكفر، مش كده ولا لا؟ وارد ممكن يكون الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. انسان تيجي تقول له الخمر حرام يقول لك مين اللي قال انها حرام؟ يتضح انه لسه داخل في الاسلام وما يعرفش ان الخمر حرام. لكن لو كان في مجتمع اسلامي لا، ده ممكن معلوم من الدين بالضروره. فاهم؟ يبقى لابد من وجود الشروط وانتفاء الايه؟ الموانع، صح. ولذلك قد يرتكب المكفر رجلان، هذا نكفره وذاك لا نكفره. الذي كفرناه لاننا اقمنا الحجه عليه ووجدت الشروط وانتفت الموانع، اما الاخر فوجدت موانع تمنع من الحكم بتكفيره، وده مناط عمل المجتهد. ولذلك لا يخطئ احدا، يعني هذه القضايا ما فيش فيها انكار، يعني انا كان اكون هذا الشيء مكفر، الاستحلال كفر، هذا الذي استحل امامي الشيء، استحل امامي المكفئ، استحل امامي شيئا معينا وقع في الكفر. ولكن حينما درست المساله وجدت ان هناك موانع، غيري راى انها لا موانع، فاختلف المجتهدان في تكفير انسان. ولو حدث اختلاف في التكفير فهذا في مصلحه المتهم، مش كده ولا لا؟ ولذلك لا يكفر الا بال، لو عندك اي احتمال في عدم التكفير لا تكفر، صح ولا لا؟ فعندنا مثلا على سبيل المثال ممكن انسان يكون كفر، تيجي تكفره وتقول هيخلد في النار، يتضح انه تاب، فالتوبه هذه ما نعمل لحق الوعيد به، صح ولا غلط؟ ولذلك فهم النصوص كله مبني على هذه القضايا، لا تتم الاحكام الا بوجود شروطها وانتفاء موانعها. قال: وهذا اصل كبير بني عليه من مسائل الاحكام وغيرها شيء كثير، فمتى فقد شرط العباده او المعامله او ثبوت الحقوق، شرط العباده او شرط المعامله او شرط ثبوت الحقوق، لم تصح العباده او المعامله ولم تثبت يعني الحقوق، يبقى لم تصح على العبادة أو المعاملة ولم تثبت يعني ثبوت الحقوق، لا يثبت الحق ولا تصح العبادة أو المعاملة إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. قال: وكذلك إذا وجد مانعها لم تصح ولم تنفذ. ماشي، إذا وجد المانع لم تصح العبادة، زي ما قلنا إيه، وجد الحيض، هل العبادة تصح للمرأة الصلاة؟ لا، مش كده. قال: وشروط العبادات والمعاملات كيف نعرفها؟ نعرفها من النصوص، من الأدلة. وشروط العبادات والمعاملات كل ما تتوقف صحتها عليها، ويعرف ذلك بالتتبع والاستقراء الشرعي، يعرف عن طريق التتبع في النصوص والأدلة والاستقراء الشرعي. والاستقراء ده دليل من طرق الاستدلال، الاستقراء يعني الانسان يبحث في كل الامور الجزئيه وفي النصوص. يعني مثلا الانسان يجي يقول لك ايه، الوتر ليس بفرض، تقول له ليه الوتر ليس بفرض؟ مثلا ده طريق من طرق الاستدلال في قضيه، يعني دليل الاستقراء، يقول لك الوتر ليس بفرض، تقول له كيف عرفت؟ يقول: لانني وجدت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على الراحله. تقول له طب ودي فيها ايه؟ يقول لك: لقد استقرأت أدلة الشرع فما وجدته صلى فريضة على الراحلة، لا فريضة ولا نذر ولا صلاة قضاء ولا صلاة أداء، اللي كان بيصليه على الراحلة السنن النوافل، يبقى صلاة النذائب. شفت، عرف عن طريق الاستقراء، استقرأنا أدلة الشرع. يبقى الاستقراء انك بتنظر للمفردات وللجزئيات ثم تأخذ حكما تعممه. قال: وبأصل التتبع، عن طريق التتبع، تتبع النصوص، حصر الفقهاء فرائض العبادات وشروطها وواجباتها. شوف الشيخ عايز يبين لك كيف وصلوا الى قضيه الشروط والاسباب والموانع، عن طريق تتبع النصوص، وكذلك شروط المعاملات وموانعها. والحصر اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، قضيه الحصر انك تحصر الشيء بالشيء، اثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. زي لما تقول لا اله الا الله، انت هنا اثبتت الحكم في المذكور ونفيته عما عداه، فاثبتت الالوهيه كلها لمن؟ لله، ونفيتها عن غير الله، مش كده ولا لا؟ هذا هو اسلوب الحصر. انما حرم ربك الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم، هي دي المحرمات. لما يقول ايه؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون كذا، أو يد المحرمات، ده أسلوب اسمه أسلوب إيه؟ حصر. فالحصر إثبات الحكم في المذكور ونفي عما عدا، احفظها، الحصر إثبات الحكم في المذكور ونفي عما عدا. زي ما تيجي تقول إيه؟ هم العدو فاحذرهم، هذا أسلوب قصر. هم العدو يعني لا غيرهم. من اين عرفنا ان ده اسلوب حصر؟ يعني معروف في الكلام ده في اللغه العربيه، حينما يعرف الجزئان في الجمله الاسميه، تعريف الجزئين المبتدا والخبر في الجمله الاسميه دليل على الحصر. دخول اداه انما الاعمال اسلوب حصر. لا والا زي لا اله الا الله، واخدين بالكم ولا لا؟ دي ادوات اسماء، ادوات الحصر تفيد الحصر والقصر والاختصار. فالحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. قال فيستفاد من حصر الفقهاء شروط الأشياء وأمورها أن ما عداها لا يثبت له الحكم المذكور. يعني بهذا الكلام استطعنا أن نعرف أن الفقهاء لما حصروا الشروط والموانع عرفنا أنه لا شروط غيرها ولا موانع غيرها. طب نقف بقى النهاردة كده علشان إيه؟ أنتوا تعبتوا أنا تعبت معكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. في أسئلة؟ بكرة. طيب الشباب عايزين نقول لكم على معلومة. احنا درسنا بتاع اصول التفسير يوم ايه هيبقى الثلاث بكرة ان شاء الله، عشان انا عندي يوم الاربعاء محاضرة في سيرف الليان متفق عليها من قبل الدورة مع الدكتور سعيد رسلان، فهروح يوم الاربعاء سيرف الليان باذن الله تعالى محاضرة هناك في اسبوع دعوة. فاستأذننا الشيخ خالد عثمان بإننا ناخد منه بكرة إن شاء الله يبقى أصول التفسير. ماشي يا أخوانا؟ فجايين بكرة ولا هتقولوا إيش؟ إن شاء الله هنا. لا لا أمين الله وديني بعيد. نعم هنضبط يا عم وهنعمل إيه؟ ما إحنا كده مضطرين نكمل الرسالتين، ما إحنا هنكمل الرسالتين. انا مش ما يعني انا مش ملزم بوقت، انا ملزم برسائل اخلصها، بس زي ما انتم شايفين احنا بنستعجل بقى الوقت، يعني عايزين ايه نقرها سريع كده. الاخ بيسال عن منهج عمار بن ياسر ام منهج بلال؟ كلاهما عليهما رضوان الله، ولكن منهج بلال اعظم طبعا وافضل، كون انه لا يعني لم يفتن ولم يذكر كلمة الكفر فأصر على كلمة أحد أحد، فموقف بلال أعلى. وكلاهما بإذن الله تبارك وتعالى من خير أهل الأرض بعد الأنبياء. الأخ بيقول ما هو تفسير قول الإمام أحمد في أصول السنة وليس في السنة في قياس؟ هذا بيتكلم في أصول الإيه؟ السنة في الاعتقاد، فيش كاف في الاعتقاد، واخدين بالكم ولا لا؟ ولا قياس في السنة، لكن احنا بنتكلم هنا عن الاحكام الايه الشرعية، الاحكام الشرعية الى الفقه، فالقياس في الفقه. اخونا بيقول لي ارشدك الله يا اخي الى طاعته، هو طالب علم مبتدئ ولا يحفظ من القرآن والحديث الا القلب، همته ليست عالية، فما نصيحتك؟ اقبل على شأنك وادعو ربك، اكثر من دعاء الله واقترب من الله عز وجل. يا اخوانا عاوزين نقول لطلبة العلم ان يحرصوا على التعبد والتقرب الى الله تبارك وتعالى. التعبد والتقرب من الله عز وجل هو الذي يعينك على الحفظ وعلى الفهم وعلى ان تعلو همتك باذن الله تبارك وتعالى. يعني نعرف أناسا كانوا في البداية الأمور بالنسبة لهم صعبة والدروس بالنسبة لهم صعبة، بعد ذلك أولين لهم العلم، أولين لهم العلم ويسر عليهم من حيث لا يدرون ولا يحتسبون. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالقضية محتاجة تقرب، لأن العلم اللي احنا بندرسه ما انتش بتدرس فيزياء ولا كيمياء، القضية علم رباني، فهذا العلم الرباني أنت في حاجة إلى إعانة الرب سبحانه وتعالى، لأنك لكي تكون من أهل هذا العلم لابد من أن يختارك، فاحرص على أن تكون مؤهلا بصفات تجعلك مؤهلا لاختيارك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فأقبل على شأنك وأقبل على ربك وأقبل على طاعة الله عز وجل، وادعو الله بقلب خاشع خاضع لله عز وجل صادق مع الله تبارك وتعالى، سيعطيك سبحانه وتعالى وسيفتح عليك أبوابا ما كنت تتوقعها. حكم العطور والمذيلات التي لها نسبة من الكحول. والله مسألة خلافية، مسألة خلافية بين أهل العصر، وكان بعض شيوخنا الأكابر كابن باز رحمة الله عليه لا يجيزه، والشيخ عبد الرزاق عفيفي كان يجيزه وهو من هو. فالمسألة خلافية لا نستطيع أن نتبنى فيها قولا، يعني حتى ولو قلت قولي فأنا أحيلكم على قولي من هم أعلم منا بهذا الشيء. هل الشخص الكافر أصلا وحكما يقال له إنه في النار بعد موته؟ وما الجمع بينه وبين قول السلف ولا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار؟ لأهل القبلة، هو مش من أهل القبلة، خلي بالك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرت عليه جنازة فقال هذا في النار، فما هو الجمع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا في النار، النبي صلى الله عليه وسلم يحدث من السماء، صح؟ فكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار ده حكم معين، وهذا المعين لا يقاطع عليه، مش كده ولا لا؟ علم أن هذا في النار خلاص، فقال ده أهل الفترة الذين هم أهل الفترة سيمتحنون. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبي في النار وأبوك في النار أو فلان في النار من أهل الفترة الذين ما أرسل إليه النبي، مع أنهم سيمتحنون كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، معناه أنه أعلمه الله أن هذا سيمتحن ويكون من الخاسرين في عرصات القيامة، واضح؟ لكن أنا مش مكلف إني أقول عن الشخص الكافر إنه في النار، أقول لو مات على كفره فهو في النار. لكن فلان هذا ألا يكون من الممكن أنه أسلم في السر وأنا لا أدري؟ ألا يمكن أن يوفق للتوبة قبل الممات، قبل الغرغرة، ويدخل الجنة؟ أنا لست متعبدا بأن أقول فلان في الجنة ولا فلان في النار إلا بنص، لكن أنا أقول فلان كافر ولو مات على كفره يخلد في النار، لكن لا أقول فلان لا في جنة ولا في نار إلا إذا جاء أبو لهب في النار، أبو جهل في النار، فرعون في النار، صح؟ تمام؟ أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، مش كده؟ بقية العشرة المبشرين بالجنة، أهل بدر، دول اللي جاءت فيهم النصوص فلان في الجنة في الجنة. تيجي تقول لي فلان من أئمة الإسلام، أقول لك أسأل الله له الجنة، لا ننزل أحدا جنة ولا نارا إلا بنصر. واضح الكلام؟ لحسن يفهم البعض يقول إن احنا بنقول إن الكافر ممكن يخش الجنة، ده يستحيل، لكن بقول هذا الكافر أليس من الممكن أن يكون قد أسلم في السر؟ مش معناه إن أنا عامله عليه إنه مسلم، لا، عامله عليه إنه كافر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أنا ليه الظاهر بدليل إن المنافق وعامله على الإسلام على ظاهري، ومن الممكن أن يكون في الدرك الأسفل من النار، صح؟ الجمع بين النيات من الممكن أن يجول، لمسألة خلافية الجمع بين النيات ما فيش مشكلة فيه، يعني أنت تنوي عدة أمور في أمر واحد خير، يعني أنت ذهبت لتلقي العلم وفي في نفس البلدة زيارة الرحم، سفر واحد تجمع فيه عدة نيات، ممكن ولا لا؟ هذه أمور لا شيء فيها. قلتم إن حديث لا وصية لوارث لم ينسخ آية الوصية، إنما آية الوصية خصصت بأيت المواريث، فهل خصصت أم نسخت بأيت المواريث؟ أنت بتسألني نفس السؤال تاني، طب ما أنا أقول يعني الآية بتقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. الوالدان حكمهم إيه؟ لا وصية لوارث، لأن آية المواريث نسخت هذه اللفظة، فأصبح الوالدين أصبح الوالدان إيه؟ لا ميراث لهم، مش كده ولا لا؟ والأقربين، الأقربين ينقسم إلى إيه؟ أقربين ورثة وأقربين غير ورثة. الأقربين الورثة نسخ في حقهم الوصية، والأقربين غير الورثة لا تزال الوصية في حقهم. فنقول الآية غير منسوخة، وإنما فيها ما نسخ وفيها ما خصص، واضح ولا لا؟ فيها ما نسخ وفيها ما خصص. أما الحديث فهو كاشف وليس ناسخا، ولا نعلم حديثا نسخ آية قرآنية، بل ما نسخ قرآنا إلا قرآن. ما الفرق بين المعاهد والذم والمستأمن، وما هو حال النصارى الموجودين في بلاد المسلمين؟ المعاهد قوم بيننا وبينهم عهد، قوم بيننا وبينهم عهد، واخدين بالكم ولا؟ قوم من الكفار بيننا وبينهم عهد، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. أما المستأمن فهم قوم ليس بيننا وبينهم عهد، ولكن حربيين، ولكن أراد أحدهم أن يدخل إلى بلاد المسلمين لأي سبب من الأسباب الدبلوماسية أو غيرها، يعني حربي، دولة حربية أفرادها بالنسبة لنا حربيين، مش بيننا وبينهم عهد، واضح؟ فهذا الشخص الحربي أراد أن يدخل البلاد فاستأمن لكي يدخل. دايماً أحياناً بتبقى فيه ده، أنت نفسك أنت كمسلم بتستأمن، بتطلب الأمان من هؤلاء الكفار عشان تدخل تبلغ لهم رسالة، وبينك وبينهم حرب، ولذلك الرسل لا تقتل. الرسل مش بمعنى الرسل الأنبياء يعني، ولذلك قال يا جلف الصحراء أجئت لتعلم عاهل الفرس كيف يركع، لو كانت الرسل تقتل لقتلتك. الرسل اللي هم مين؟ السفراء بين الدول يعني. فهذا الذي يدخل قد يدخل لتجارة وتأذن له لحاجتك إلى تجارته مع أنه حربي، قد يدخل لأي غرض من الأغراض طالما أذنت له وأعطيته الأمان يدخل. لكن غير الدولة اللي بينك وبين المعاهدة، يبقى المعاهدة دي معاهدة مع الدولة كلها، لكن المستأمن هو حربي في الأصل ودخل بعقد أمان، واضح؟ أما الذل فهو مواطن بلغة الدولة المعاصرة، يعني يعيش في البلد. احنا الوقت اللي بنتكلم عن معاهدين بدولة تانية، مستأمن جاي من دولة أخرى، لكن الذم هو المخالف لك في الدين اللي بيعيش معاك بعقد ذمة، واخد بالك ولا؟ ده الفرق. النصارى الذين يعيشون في بلادنا أو يهود في بلادنا دول ذميين بعقد الذمة القديم، عقد قديم، قد نكون نحن قصرنا في قضية الجزية وما شاكل ذلك، وهذه الأمور دي أمور إحنا اللي قصرنا، واخد بالك؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن التقوى القلوب ويمنعون الجزية، والأمور دي كلها دي من تقصير نحن، لأنه كتب علينا نحن الذل، ضرب الحديث إيه سلط الله عليكم ذلا، هو ده اللي أضعفه. لكن هم مش معنى ذلك إنك تقول لهؤلاء ليسوا بذميين وليس لهم عهد، لا، لهم ذمة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف نقول إن هناك إجماع مع وجود النص؟ أقصد الإجماع القطعي، أليس الإجماع في الأمور التي تحتاج إلى اجتهاد؟ مين اللي قال الكلام؟ إحنا في حاجة إلى اجتهاد، فبنبحث عن الإجماع، ماشي، نبحث عن في قضايا اجتهادية، فهذه القضايا الاجتهادية نبحث عن الاجتهاد فيها، قد نجده وقد لا نجده، لكن هذا الإجماع بيكون بنبحث عن أقوال العلماء، وقد نجد في النهاية الإجماع المضمون اللي بنقول عليه عدم وجود المخالف. لكن لا يوجد إجماع قطعي إلا في المعلوم من الدين بالضرورة، واضح؟ وده مش كلام، ده كلام الأئمة الشافعي وأحمد، وقلت لكم قبل كده احنا حققنا المسألة دي في دروس الحاكمية في شرحنا للعقيدة الطحاوية التفصيل، ونقلنا هذه الأمور عن أهل العلم، عن أهل العلم من أهل السنة. ما الفرق بين الإجماع والجمهور؟ الجمهور يعني معظم الناس، يعني مثلا هذه مسألة قول الجمهور فيها كذا والذين خالفوا كذا، لكن الإجماع إن كان قطعي فده منتهي، أما الظن فهو لا نعلم مخالفا، لكن الجمهور علمنا مخالفين لهم، وقد يكون دليلهم أقوى، وقد يكون الجمهور معهمش دليل، يعني دليلهم أضعف من دليل المخالف له. ما الفرق بين العلة والسبب والحكمة؟ ما أنا قلت لكم الفرق بين السبب والحكمة، الحكمة والعلة، والسبب قلنا ما يؤثر عدمه في العدم ويلزم من وجوده الوجود والمسلم له، ده زي الوقت بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للصلاة. هل يجوز الاستدلال بالقواعد الفقهية؟ طبعا قواعد عليها أدلة، قواعد عليها أدلة يجوز الاستدلال بيها، ده حتى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كان يقول الأولى حفظها، لأن المسائل الكثيرة في الفقه تنسى، لكن هذه هي العمود الذي تستطيع أن تستنبط من خلاله. هل الاستصحاب هو البراءة الأصلية؟ لا، الاستصحاب البراءة القصدية قد تكون نوعا من أنواع الاستصحاب، لكن الاستصحاب أعم من ذلك. ما الفرق بين المنع والتوقف؟ يعني إيه الفرق بين المنع والتوقف؟ التوقف إني أتوقف في المسألة، التوقف إني أتوقف في المسألة، لكن المنع إني أتخذ حكم بالمنع، لكن التوقف أتوقف لا أستطيع أن أتقدم أو أتأخر أو أقول بهذا القول أو أقول بذاك القول. وهل يقال الأصل في العقائد المنع أم التوقف؟ ماشي بقى كويس، أنت وضحت الأمر. الأصل في العقائد إيه؟ يعني إيه الأصل في العقائد المنع ولا التوقف؟ عايز تشوف زي قضية العبادات؟ أصل العقائد، خد بالكم من العبادات لكثرتها نقول هذا، لكن العقائد هذه الأمور بتؤخذ من النصوص مباشرة. الاعتقاد ولذلك الاعتقاد ده تستطيع أنت أن تعتقد شيئا بدون دليل، واخد بالك ولا لا؟ فأنت أي إنسان يجي يتكلم بصرف النظر بقى عن لفظة المنع أو التوقف عشان تفهم أنت المسألة، لا يجوز لك أن تتكلم في العقيدة بدون دليل، مش بدون دليل وبس، لا وبدون معرفة موقف السلف، فقد تستدل بالدليل ويكون هذا الدليل أنت تفهمه خطأ. ولذلك لابد من فهم مين؟ من فهم السلف. ولذلك لذلك كتب العلماء كتب العقائد أصول السنة، كتبوها علشان نبقى عارفين عقيدة أهل السنة والجماعة، تبقى واضحة وتقرأ أمام الناس وتقرأ على الناس وتحفظ حتى ولو لم تأتي عليها بأدلة، هي نقلت هكذا إلينا، طبعا لها أدلة، ما من أصل إلا وعليه أدلة، لكن هو ده فهم السلف الذي وده فهم السلف. ولذلك ما يجيش إن أنت تعارض أصل من الأصول بدليل، هذا الدليل أنت أسأت فهمه، أنت أسأت فهم هذا الدليل. وذلك بعض الناس يأتون بأقوال ويريدون أن يعرضوا بها المنصوص في كتب العقائد، هذا من باب اتباع الايه؟ المتشابه. العقائد يرجع فيها الى فهم مين؟ فهم السلف. ربنا يرزقنا يا اخي واياك علو الهمه. اسئله دي جديده؟ هي هل هناك خلاف في مساله مراجعه الرجل لزوجته بالجماع؟ لأني قرأت قولا للشافعية وللإمام محمد بن حنبل بأن الرجعة لا تكون إلا بالقول، وإذا طلق رجل زوجته ثم رجع بالجماع ولا يذكر إذا قال لها رددت أم لا، ولا يتذكر إذا كان أشهد على الطلاق أم لا، فهل يشترط في الرجعة؟ والله يا أخي هو لو جامعها انتهى الموضوع، ولكن جامعها على يعني راجعها على غير سنة، والسنة أن تطلق تشهد إذا طلقت وأن تشهد إذا راجعت، واخد بالك؟ فكما طلقت تردها بالقول، هي دي السنة. فمن خالف لا نقول إن المراجعة لا يعني لا يترتب عليها شيء أو خطأ، لا هو خالف فخالف فقط. الأخ يقول أحدهم قال لي لا يجوز عند دخولك المسجد أن تسلم على أحد قبل أن تصلي تحية المسجد، لأن حق الله تحية المسجد مقدم على حق الخلق السلام عليهم حفظك الله وإياك. لا يا أخي، أصل طالما هل السلام على الناس سيمنعك من تحية المسجد؟ الحديث لا تجلس حتى تركع ركعتين، يبقى نهاك عن أن تجلس، مش كده ولا لا؟ لكن لو دخلت فسلمت على الناس فهذا لا شيء فيه ولا يتعارض مع حق الله تبارك وتعالى في الصلاة. أنا ما بأجبش على قضية الطلاق إلا من الشخص مباشرة، يعني الذي يقول كذا وكذا عشان ما يسأش الفهم، اللي يقول أنا طلقت أو فعلت أو كذا يجي يسأل ونجيبه ويكون هو صاحب الأمر. هل يجوز حجز مكان بالمسجد؟ يعني يحجز مكان بالمسجد؟ هو الإنسان إذا قام من مكانه ثم عاد فهو أولى به، لكن مسألة الحجز الإنسان يجي بدري ويروح حاطط حاجة ويروح بعد كده يقضي مشوار ويجي، لا ما ينفعش الكلام ده، الحجز ده ما ينفعش. لكن الإنسان قاعد قدام مني الآن، ذهب إلى دورة المياه ثم عاد، أو أحق بإيه؟ بمجلسي إن شاء الله. ما حكم من جامع زوجته بعد انقطاع دم الحيض وقبل الاغتسال والطهارة في جنبه؟ وهل توجب تجب كفارة أم لا؟ لا لا تجب كفارة، ولكنه خالف، لأن الآية تقول بالراحة بس اصبروا علي الآية تقول فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. قبلها بيقول إيه؟ ولا تقربوهن حتى يطهرن، فجعل الغاية لغاية الإيه؟ الطهر. ثم قال فإذا تطهرنا، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، حتى يطهرن يعني من الحيض، فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا من الحيض، واخدين بالكم ولا لأ؟ زيادة المبنى ما قالش فإذا طهرنا، فإذا تطهرنا، فوجب استعمال الايه؟ الماء اللي هو الاغتسال، واضح؟ لكن ليس فيه كفارة. هل الأصل في اللحوم التحريم أم الإباحة؟ لحوم المسلمين الأصل فيها الإباحة، لحوم الكتابيين الأصل فيها الإباحة، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لك. لكن لقيت أنت معزة مرمية في الطريق، الأصل فيها أنها ميتة، العرف كده، مفيش حد يذبح خروف ويسيبه للناس في الشارع، مش كده ولا لا؟ يبقى دي ميتة. لكن لو بيبيعها رجل مسلم أو دعاك إليها رجل مسلم أو كتابي، يبقى حلال، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لك. لكن لو عرفنا أنه يبقى الأصل الإباحة، أنه أهل بها لغير الله، فذبحها المسلم في مولد الحسين أو ذبحها النصراني في مولد العذراء، يبقى إيه؟ هذا مما أهل به لغير الله، واخدين بالكم؟ يبقى لا يجوز. يبقى الأصل الإباحة إلا إذا ورد دليل على العكس. هل من كانت عليه كفارة قتل أو كفارة دهر إذا أوقف، يعني هذه أيام أيام العيد لا فيش أي شيء، مش مشكلة، صيام شهرين متتابعين واجب عليه، لو افطر يوم يعيد من أول، إلا لو كان هناك شيء خارج عن قدرته مثل الإيه؟ الأعياد، لا يجوز أن يصوم أن يصومه، أو لو سافر بس بشرط ما يكونش قصد للسفر، جاءه سفر أو جاءه مرض فأفطر عدة من أيام أخرى يكمل، واخدين بالكم ولا لأ؟ لأنه هذا المشقة تجلب التيسير، وهذا الأمر ولم يكن قاصدا له. ما الفرق بين نوعي الربا؟ لا، ما هو الربا ربا الفضل اللي هو جعل ذريعة إلى ربا النسيئة، أما ربا النسيئة زي ما قلنا واحد الألف في ألف ومية، الألف في ألف ومئتين، تزيد في الأجل ويزيد في الفايدة أو الزيادة. أما ربا الفضل فهو البر بالبر اللي هو القمح بالقمح يعني، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلا بمثل هاء وهاء، والفضل ربا. يعني لو زودت فيه الفرق في المكيال أو في الميزان، زودت في الاثنين في أحد الوزنين أو المكيالين، أو غيرت في الوقت، يعني أقول لك هاء وهاء تقود، لو اديتك وخدت منك بعد ساعة لا يجوز، يبقى ربا فضل ذريعة. ولو اختلفت المكاييل او الموازين، يعني 10 جرامات ذهب في 9 جرامات، يبقى صاع بصاع ونص قمح لا يجوز. هل في فرق بين من لعنه الله ومن لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من لعنه الله ولعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرق بينهما، لأن لعنة الله هي لعنة الله، أن الله هو الذي يلعنه ويطرده بالرحمة. أما من لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم معناه أنه معنى لعنته أنه يطلب من الله أن يلعنه أو يستجيب لأمر الله بلعنه بلعنه. الأخ بيقول لي معنى الأصوليين وهل في فرق بين الأصولي والفقيه، الكلام ده قلناه في الأول. ما هي الشروط في تكفير الإنسان وما هي زوال الموانع؟ لا تسمع بقى الدروس اللي بتتكلم عن موانع التكفير. احنا اتكلمنا عن احكام التكفير بالتفصيل، الكلام ده موجود في شرح الطحاويه، وشرحنا كتاب الدكتور الرحيلي في اسماء شرحنا للطحاويه في مساله احكام التكفير بتفصيل طويل جدا، يعني تفصيل كبير جدا. اتينا بفضل الله على كل هذه القضايا، وقابلنا عن منهج اهل السنه والجماعه ومنهج الخوارج ومنهج المعتزل اللي هم الوعيديه ومنهج المرجئه ومن على شاكله فيه. هل يوجد في الشرع قتل شبه عمد؟ ايوه، اللي هو الضرب اللي يفضي الى الموت وما شاكل ذلك، شبه عمد حكمه طبعا ما فيهوش القصاص، ما فيهوش القصاص. المساله دي بالتفصيل تبقى موجوده في كتب الفقه.